في مثل معائيات ومعائيات اللي هي بلشناها الأسبوع الماضي، أخذنا غالبية العظمى وأخذنا جرثومين مو من المعائيات، أخذنا جرثومين مو من المعائيات من البروتياس وصدقنا بالثومار هو السيلوموناس أو الزوارق. اليوم بنتابع جرثوم هون في عقد المعائيات اسمه يرسينيا أو العقد الياسرية. حقيقة اليرسينيا هي من المعائيات لكن مدرسة مع جراثيم أخرى مسمية الوصيات سبيل الدم القصيرة، ذلك أن طولة لا يتجاوز 2 ميكرون وعرضها من المنصف النصف 6.7 ميكرون. هي اليرسينيا هي عامل مرض أساسي للحيوانات تمام، لكن تصيب الإنسان بشكل عارض وإلى مستقر بطبيعة عبارة عن قوارض خاصة مثل الجمل. تتميز اليرسينيا بين المعائيات بأنه هي أول شيء عصيات شبيه الجراف أقصر من باقي المعائيات، وأثنين تتميز بتلون قطبي الأصناف قارب تلون القطبي يعني تركز الصبغة على قطبي العصيات، وهذا أحيانا بيعطي منظر بيت أنه قلب العصيات فارغ. كثير بيتطور إنه بفكر العين غير الفاحصة بشكل جيد، بفكر إنه في شيء هو. طبعا هي من المعائيات هي غير متبولة، وهذا الجرثوم من مجموعة المعائيات غير المخمرة للاكتوز. إذا صرنا دارسين أربع جراثيم من المعائيات غير المخمرة للاكتوز ذات أهمية طبية من تيس تيس بي وشو كمان وريسو. فعلا هذا البرغوث اللي بتشوف عنده بنتين عبارة عن كأنه ثقبين الدم تمام؟ عارفه ان الاصنع هو اللي ماله اذان واللي ماله انف هو مين؟ اللي ماله انف شو مسميه؟ الاجدع. وهي تعرفون نقول ولا لا؟ واللي ماله لها الحيوانات يسموه الابتر، اللي ماله اسنان ابتر، اللي ماله ايد ابتر، معي؟ تعرفوا دول؟ هاي الجديده، الاصنع هو اللي ماله اذان. تمام، فليس تكون أفضل القوي لأنه ما عنده صوار إذن ولأنه بتلاقي قاعد على طول ضابط هيك جناحاته والأدوات اللي بيطير فيها بضل كأنه منعكس. هذا الحيوان الحقيقة يتغذى على دم هذه الحشرة، يتغذى على دم الحيوان اللي بيكون عنده إنتان دم، فبياخذ وجبة وأجبتهم بتكاثر فيها الحشرة ثم يبدأ الإنسان، والقليل الإبراضية بتكون على الشكل التالي، القليل الإبراضية بتكون على الشكل التالي. مكان اللدغة بتفرغ هاي الحشرات من الوجبة الدموية اللي أو القيء الحشرات اللي بتكون مسكرة صارت في الجراثيم، فبتفوت للمكان بتمشي على مسار الأوعية اللمفية حتى توصل لأقرب عقدة لمفاوية مصابة. إذا مثلا كانت القرصة صارت بريد توصل العقد اللمفية تحت الضغط، إذا كانت الرجل توصل على المنية وهذا. العقد اللمفية اللي بتنصاب تصاب بالتضخم وبالتقيؤ. هذا بسبب حالة نسميها البابول بلاد، الطاعون الدبلي. الطاعون الدبلي يعني هذه الدبيلات أو الدبلات اللي عبارة عن عقد لمفاوية منتفخة محمرة مؤلمة توجد في المكان الذي ينزح إليه اللمف من المكان الذي يصيب بالقصر. وهذا عادة ممكن معالجته، وإذا أكملت المعالجة ممكن يجرته بيوصل من هون للدم. وبالحالة بسبب حالة اسمها السبتي سمك بلاد اللي هو الإنتان الدموي. إن كان الدموي حالة قاتلة تسبب وفيات بنسبة عالية، وممكن إذا ما صارت الوفاة بسبب إنتان الدم الجرثومي يوصل من الدم للرئتين. تمام، الرئتين بيعمل شيء بنسميه البلمونر بلاد اللي هو الطاعون الرئوي. حقيقة الطاعون الرئوي هي ذاتية طاعونية خطيرة كثير تسبب وفيات حوالي 90% من الحالات غير المعالجة. انتبه، أنا خلي عنده طاعون رئوي ممكن عن طريق السعال والرذاذ اللي بيطلع على الطرف التنفسي وترافق السعال، إذا أصابت حدا تاني ممكن تعمل له دافية. يعني العدوى بتطلع هي عدوى عن طريق الحشرات إلا في حالات دافية طاعونية بيكون المريض معدي، يمكن يسبب دافية طاعونية عند الأخر. طيب شو الآلية الإبراضية للجرثوم؟ طبعاً الجرثوم ينطبق عليه الصفات المزرعية للمعاليات اللي هو مو على منابت بسيطة وعلى منابت مغذي هواء إلى هواء مخير، يخمر الجلوكوز والى اخره من الثدي الاكسيداز اللي بيرجع النترات الى اخره من الخصائص اللي عنده. من عوامل الفوع عنده عندنا رقم واحد شيء بنسميه الاف 1 او الفراكشن 1 اللي هي عباره عن شدفه بروتينيه سكريه تمثل مستضد المحتوى او الغلاف، وهي عامل فوع لانها مضاده للبرعم. هاي واحد. فقط اثنين، هذا الجرثوم بيطلع ديفان بنسميه البريتوكسين. البريتوكسين هو عباره عن ديفان، لاحظوا انه له سمية على الخلايا تبع الفيران، بس الحقيقه على خلايا الانسان احنا ما بنعرف دوره، ما بنعتبر له دور بالآلية الإبراضية ولا لا. ينتج هذا الجرثوم كتلاز ومخفراز، احنا ما بنعرفين من قبل الجرثوم بيعمل مخفراز ولا عقودية دهنية، معي؟ إذا هذا الجرثوم مثل عقودية دهنية بيطلع مخفراز وكتلاز. ينتج هذا المبيدات الجرثومية هي عبارة عن بكتيريوسيز بنسميها هون بيستيسيز، لكن الحقيقة عامل الفوعة اللي أهم ما بنعتبره هن المستضدين، اسمهم المستضدين في و دبليو، ودليل أهميته بالآلية الإبراضية إنه الأضداد المتكونة تجاههم بتكون أضداد ممنعة. يعني لما الشخص بيعمل أضداد تجاه المستضدين في و دبليو بنعتبره شخص صار عنده مناعة، وبشكل عام الإصابة بالطاعون إصابة غير يعني لا تترك مناعة دائما. التشخيص بيكون بياخذ عينة مرضية، العينة المرضية أو السبيسيمين بتكون على حسب الإصابة. إذا كانت بابونيك بلاد فبندخل إبرة بالعقدة اللمفية المصابة والمتمرة والمتوجفة والمؤلمة وبنسحب، فبناخذ نعمل شيء اسمه أسبيريشن، نعمل رشافة من العقدة اللمفية المصابة وهي العرض اللي بتكون قلبها متقيد. وبنحضر بطاقة وبنلون الطريق براك فبنشوف هذا المنظر البسيط، بس الحقيقة مو يعني هي ما عندها شيء يدل على انه هي هاي الياسمية الطاعونية، تمام؟ هي عقية ثبيت براك والسلام، تمام؟ صغرت كبرت هي عقية ثبيت براك، الصفات الشكلية لا تميزها عن غيرها، لذلك بنضطر إلى إضافة أضداد نصية أو الخضار النوعية لأن جرتو تكون معلقة بالمادة المضادية، وبعدين بنساوي غسل وبعدين نفحص إذا شفنا مويض معناتها الجرثومية الطعامية موجودة. الزرع على منبت الأدار المغذي كمان مفيد على منبت ماكرو بيكافي مستعبرات الشاهدة وكمان على منبت الـ PCA. اختبارات الكيميائية الحيوية كمان بتساعدنا في تحديد هوية هذا الجرثوم سواء اللي هي من الـ IMDC من غير ما نحفظه، ويمكن الكشف عن عوامل فعال هذا الجرثوم. بالطعام الدموي الجرثوم موجود بالدم، العينة المدروسة هي الدم، لذلك بنساوي زرع دم. ما باخذ عينة من الدم بحط البطاقة واللبن والجرام. في كل حالات التالي الدم التشخيص بيكون من خلال الخطوة الأولى هي زرع الدم. ليش زرع الدم؟ لأنه غالبا بيكون كمية الجرثوم بالدم قليلة، لأنه الجرثوم بيطالع أعضاد الدم، عفوا بيطالع أعضاد الدم، بيكون بعملية بلعمة بيطالع عوامل مضادة للجرثوم، فبتكون كمية الجراثيم. لذلك دائما بنلجأ لعملية زرع الدم، وهون بنزرع على مرق مغذي، على مرق مرق مفهومي. نحن حكينا قبل عن زرع الدم وين؟ لما حكينا عن التهابات الشغاف وحكينا عن المكورات الكيميائية والمكورات العقدية المخضرة، شرحنا كيف بنساوي زرع الدم. هون نفس الآلية بنساوية، بس بنزرع الدم بيبقى 5 لـ10 ملل في وقت الحمى، ونضيفه ل 50 لـ100 ملل مرق مفهومي، وبعدين بعد 48 ساعة بنساوي سكر شرائح. بالطعام الربوي بنكشف عن الجرثوم في عينات الأشخاص، تمام؟ وهكذا توضع هوية الجرثوم المسبب. الاختبارات المصرية عادة ما لها قيمة في التشخيص. السبب في ذلك أن الجرثوم فترة حضانته قصيرة، يعني من يومين لـ5 أيام وأكثر من 7 أيام بتساوى الخروج، كل أضداد لسه ما لحقت وتصير. فالاختبارات المصرية والكشف عن الأضداد بتفيد في تشخيص خمال السهم. بالنسبة للمعالجة بنعكس الضاد الدراج اوف تشويس او بنسميه المضاد الحيوي الانتقائي في التلبية هو الستريبتومايسين، والدواء البديل هو التتراسيكين. ويفضل في حالات خاصة الشريدة او الوخيمة انه ينعطى الدوائين، يعني نعمل مشاركة للدوائين. طبعا مع ملاحظة انه الدوكسي التتراسيكين ما بنعطيه للولاد، ما بنعطيه يعني قبل البلوغ وهو في حوالي 12 سنة، يعني بيأثر على نمو الهرم. للوقاية يعني في عنا القضاء على البراغيث كحشرات، القضاء على القوارض كحيوانات ريزرفوار، حيوانات خازنة للجرثوم. اليوم لا يعطى بشكل عام، يعني لا يعطى بشكل روتيني إلا للأشخاص ذوي الخطورة العالية، مثل يعني يشتغلوا بالمخابر أو الجلد أو اللي بيسافروا البحر لوقت طويل، لأنه يعني هي الجرذان هي يعني لما إجت على أوروبا إجت بالسفن اللي كانت تنقل المواد الخام من الصين، تمام؟ وبسبب طول البحر كانت تتاخر هذه القوارض، والقوارض هي عدو اساسي لكل الاساطيل البحريه بالعالم، يعني هي اكبر عدو مثلا للروس. الروس تسربوا عن كثير ابحاث في ناس تعلم نفس الجرذان، تمام؟ واتفننوا كثير في يعني تركيب ميدان لهذا الجرذان. والجرذان هو كائن يعني بنسميه متطور اجتماعيا، يعني عنده مجتمعات، عرفت شلون؟ فهن لما بنحط له مثلا اكله جديده يعني ما بيروحوا طاحشين وبياكلوها، بيعملوا اجتماع وبيقرروا يبعثوا حدا ينقوا واحد ضعيف، عم يجد ينقوا واحد ضعيف، واحد كسير، واحد مريض، بيبعثوه بياكلوا الاكله وبيراقبوه على الاقل يومين، فاذا كان نفت معناتها شو؟ معناتها هي الاكله يعني ما في مشكله، اما اذا كان مات فلا ما بياكلوا. طبعا لما عرفوا هي المعلومه صاروا شو بيعملوا؟ بحطوا له الوجبه جبن بالبداية بحطوله ضل مسموم، وبعدين يعني عرفت شلون صار في يعني مناوشات بين الشخص. إذا وقت هاي القصة صارت في أوروبا بيخلوا كل السفن صاروا عمل زي التعليم، عملوا شو نسميه رصيف بحري، وصاروا بيخلوا كل السفن تصف بعيدة على الأقل 200 متر، تبقى قلب البحر وتتسرب كل شيء جاي فيها بصناديق بيفرضوها وبيدخلوا بضاعة خالية من الأبواب. حدا فيكم قارئ الفيرنو؟ تمام؟ هاي هيك السيرة تبع الضاعة ما بعرف بتحب تروح بتحب تضل هيك نحكي نزل شوية صور على الجراثيم ويمكن بتذكر فقرات أنا إذا ما شفتها بنسى أحكيها لا أكثر ولا أقل. بتحبه؟ بتحب الروح؟ بدنا نحكي شوي وبعدين بنروح على الاستراحة. طيب نحكي شوي بنروح على الاستراحة. شكرا يعني شكرا سوي لك. طيب عندنا كمان من الجراثيم الأخرى ذات الصلة زرفيروس والمنتقلة من الحيوانات جرثومية مهمين كانوا يتصنفوا اللي كانوا محتارين بتصنيفهم بالشوية يحكون على الليثريات كونهم يعني عصيات سلبية كبيرة بس كثير مضغوطة ومرة يحكوا على الليثريات اللي هن الفرانسيزيلا والباستوريلا. الباستوريلا أهم نوع فيها هي الباستوريلا ملتوسينا بنسميها الباستوريلا وتقتال هي جراثيم تصيب الحيوانات بشكل أساسي وانتقال للبني آدمين كثير قليل وكثير يعني نادر وعابر والعدوى يعني عادة العدوى بتصير من خلال عض الحيوانات للإنسان اللي بفوت الجرث وهو بيتكاثر في مكان الدخول بالجرث وبالتالي ممكن ينتقل لحتى يوصل التهاب النسيج تحت الجلد أو السيلولايتس يوصل لحتى يعمل يعني التهاب مفصل أو حتى يساوي التهاب بالعضو وأحيانا بصير نتيجة يعني تنظيف هاي الحيوانات المصابة واللي عندها إنتان دم يعني يصف على القطفة وفي بداية جروب ممكن يفوت الجرثوم بهذا الطريق. الجرثوم الثاني هو الفرانسيزيلا وأهم أنواع الفرانسيزيلا توليرنسز هذا بسبب مرض اسمه التولارينيا اللي بيسموه الكيمياء بالكرستات القلبية مثلا بيسموه الكيمياء حمى الأرانب كم أكثر شيء هذا الجرثوم بصير بالأرانب البرية فبنشوف طريق العدوى ممكن يكون على شكل ذاكرية باستنشاق مواد ملوثة بهذا الجرثوم أو يكون على شكل التهاب بالموضع بالجلد نتيجة مثل ما حكينا تلوث الجروح بالجراثيم اللي موجودة في لحوم الحيوانات البرية خاصة مثل الأرانب أو عن طريق الطعام بتناول الطعام بتناول لحم هذه الحيوانات المصابة وغير المطلوب بشكل جيد وهو يتميز بأنه جرثوم كتير كونتاجيوس يعني كتير معدي لدرجة إنه مثلا لما بدنا نزرع عرفنا بالمخبر فما بنزرع على الخضار بنزرع على الحديد المسكر وبنلبس كل يعني وسائل الحماية المستعملة يعني باي سيفتي ليفل عالية لأنه هو معدي بشدة هذول الجرثومين ممكن معالجتهم بالتراسكلين أو ممكن معالجتهم بالتراسكلين مع الستريبتومايسين كمضادات حيوية وهما مرضين بالأساس بصيبوا جرثومين بالأساس بصيبوا الحيوانات وانتقال للإنسان بيكون بشكل عام. مين اللي بعده؟ متقلب يا فنان. الهايبرد. انتبه الهايبرد. معلش بعد عن الميكروفون بعلي صوتك. طيب الهايبرد انتبه. الكوليرا من أخطر الأمراض اللي بتصيب البني آدمين كونها تسبب إسهال مائي غزير يخلي المريض يخسر 20 لتر مي باليوم اللي وزنه 60 كيلو بيخسر 20 كيلو باليوم. هذا الجرثوم سمي بذلك أو ببريو لأنه شكله عبارة عن عصيات كيرب عبارة عن جرام نيجاتيف كيرب باسيلاي عصيات منحنية. واحد اثنين هي سلبية جرام وأبعادها من 2 ل 4 مكرون وعرضها حوالي نص مكرون. خمسة هي غير متحركة غير مبوغة وهي غير محفظة وغير مبوغة وهي متحركة بصوت وحيد قطبي هي عندها مثل الذنب تمام صوت واحد موجود عند أحد قطبي العصية وهذا يمكن الجرثوم من الحركة أو من التحرك بحركة كتير وصفية نسميها دارتينج موتاليتي الحركة الوثبية يعني لما منراقبه للجرثوم تحت المجهر تجي بتشوفه عم يقفز قصد إذن هي أهم صفاته الشكل صفاته المزرعية طبعا أول شيء عندي خصائص عامة لكل الضمات هي كلها صفات كلها خصائص سلبية الجرام والحنية كلها إيجابية الأكسيدات ولهذا السبب هي معنا من المعائيات إذا كلها إيجابية الأكسيداز فهي ليست من المعائيات كلها ترجع النترات الى نتريت كلها. نحن يعني بنقول انه هي هوائيه لا هوائيه مخيره، لكن بالحقيقه بتفضل وجود الهواء. احسن دليل على تفضيلها لوجود الهواء انه لما بزرعها على انبوب فيه مرق مغذي تنمو على سطح الانبوب، يعني تنمو على شكل سوبرفيشال بيليكل، على شكل قشيره سطحيه على سطح الانبوب. دائما انتبه الجراثيم اللاهوائيه تنمو في الاسفل، الجراثيم الهوائيه بشده تنمو فوق، الجراثيم اللي بالضبط مثل بعضها عندها فيها وما في تنمو بشكل ديفيوز، تنمو بشكل شو منتشر. تمام. طيب اذا هي الخصائص العامه للضماد، اضافه الى خاصيه مهمه كثير هي تحملها للقلونه الشديده وحساسيتها العاليه للحموضه. طبعا حساسيتها العاليه للحموضه بيستلزم انه يفوت على الاقل 10 أس 9 ل 10 أس 12 ضمط هيدا مره واحده لحتى يصير مرض الكوليرا. وسبب في ذلك هو حساسيتها لحموضه المعده، فالغالبيه العظمى من الجراثيم بتموت بالمعده. ومقاومتها للقلونه هي خاصيه نحن استثمرناها في تحضير منابت انتقائيه لا اجدكم. تمام. اذا من الاختبارات الكيميائيه الحيويه المهمه، انتبه كل الضماد ايجابيه اختبار اسمه السترينج تيست، اسمه السترينج تيست. السترينج تيست يعني اختبار الخيط، والحقيقه انا اكتبت كلمه الخيط ماني قريتها ولا بمحل، ما بعرف يعني شو خرجت الترجمه. هذا الاختبار اللي بنسويه على الشكل التالي هو اختبار مفتاحي للتمييز بين الضماد وبين الايروموناس. الايروموناس هي جراثيم اسمها الجراثيم الغازيه، بتشبه الضماد تماما وبتعمل اسهالات، واهم انواع هو الايروموناس هيدروفيلا اللي هي الغازيه المحبه للماء، وبتنتقل عاده بعدوى من الكائنات البحريه مثل المحار والسمك وغيره. لكن الاختبار الكيميائي الحيوي المفتاحي للتمييز بين الاثنين هو اختبار الخيط، فيكون اختبار الخيط ايجابي في الضماد ويكون سلبي في الايروموناس. هذا اختبار الخيط بنساويه على الشكل التالي، انتبه بنجيب على سلايد وبنحط قطره من ديوكسيكوليت الصوديوم اللي هي الاملاح الصفراويه بتركيز 0.5%، وبعدين بجيب المستعمره ونستحلبها في هذه القطرة. فطبيعي انه تتعكر القطرة معها، فبنشوف اذا كان الجرثوم هو القطرة هو الضماد فدغري بتصير رائقة هذه القطرة، واذا حطيت هيك عودة بلاستيك مثل عودة المصاصة عودة بلاستيك فيها القطرة ورفعت هيك رح نلاقي انه عملت خيط طوله ممكن يوصل 2 ل 3 سنتيمتر. هون بقول اختبار الخيط ايجابي، وهذا ما نراه في الضماد في كل الضماد، ويكون سلبي في كل الجراثيم الغازيه. هذا الخيط اللي شايفينه هو دي ان اي هذه الجراثيم. السبب في ذلك انه الضماد تنحل بوجود الاملاح الصفراويه وبيطلع الدي ان اي تبعه وبيتفتح. تمام. اذا اختبار الخيط هو اختبار ايجابي في كل الضماد. اهم الضماد هي ضمه الهيبه او ضمه الكوليرا، الفيبريو كوليرا اللي بتعمل مرض الكوليرا. عندنا كمان جرثومه ثانيه اسمها الفيبريو فالنيفيكاس او الفيبريو الضمه الحساسه، وكمان بتعمل اسهالات. وعندنا الفيبريو باراهيموريتيكاس نظيره الحاله للدم او نظيره الحلدميه، هي اكثر شيء بتيجي من الكائنات البحريه، والعدوى فيها ممكن ان تكون هضميه وممكن يكون من خلال دخول الجرثوم بجروح بريد وتساوي لنا انتان دم، وهي شائعه عندنا تساوي انتان دم. نرجع لضمه الهيضه اللي هي موضوعنا. بما انه هي متحركه فبدنا نصنفها بحسب المستضدين او اتش. اخذنا الدرس الماضي مثلا الشيجيلا منصنفه بحسب او بس لانها غير متحركه، والسالمونيلا منصنفه بحسب المستضدين او اتش، ولكن لما درسنا التيفيه ونظيراتها قلنا ان المستضد او مشترك بين السالمونيلا التيفيه ونظيراتها، ونميز بيناتهم بحسب المستضد مين اتش. ما هيك بالنسبه للضمه بالعكس، المستضد اتش او المستضد الصوتي هو مشترك بين كل الضمات وبين كل ضمات الهيضة، والمستضد O هو الذي له عدة أنماط، ففي له حوالي 100 نمط. أهم وأشجع نمط والمسؤول عن الأوبئة هو النمط O1، لذلك بنقول في عندي النمط O1 وأنماط نن O1. تبعت شلون؟ النمط O1 والأنماط نن O1. وتقريبا من كم سنة هيك اكتشفوا ذرية جديدة نمط الأو فيها أو 139 سموها ذرية البنغال، سموها ذرية البنغال كمان مسؤولة عن حدود الأوردة. هلا النمط أول اللي هو الأكثر أهمية، انتبه لاحظوا إنه له ثلاث أنماط نسميها تحت مصلية أو ثلاث تحت أنماط مصلية، هن أو 1 أوغاوا، أو 1 إنابا، أو 1 هيكوجيما. الأسماء مو راح تحفظ، ما مطلوبة، بس بكفي تعرف إنه في للنمط أو 1 الرئيسي ثلاثة أنماط فرعية، ثلاثة أنماط مصلية، تمام؟ بالمقابل لهذا النمط أو 1 هناك شكلين حيويين. شو شكلين حيويين؟ يعني انتبه، نفس الجرثوم اللي هو فيبريو كوليرا نمط أو 1، سواء كان تحت النمط أوغاوا أو إنابا أو هيكوجيما، يمكن أي واحد من هذول الثلاثة ينوجد له شكلين حيويين. الشكل الأول اسمه ضمة الهيضة التقليدية، والشكل الثاني اسمه ضمة التور أو ضمة الطور، ذلك نسبة إلى جبل الطور في سيناء، كونه صار مرة أثناء الحج لما كانت العالم تحج يعني على الدواب، فيكون في محطات يعني استراحات للحجيج، فكان في استراحة مرة بجبل الطور بسيناء وتفشى وباء الكوليرا، وكان هناك في عالم بريطاني قام بعزل هذا الجرثوم، فقال الحقيقة هذا الجرثوم هو ضمة كوليرا، تمام؟ لكن مختلفة عن ضمة الكوليرا التقليدية اللي بنعرفها بأنه هذه الضمة، انتبه، واحد بترص الكريات الحمر للدجاج، بينما ضمة الهيضة التقليدية لا، بتحل الكريات الحمر للغنم، ضمة التقليدية لا، إيجابية اختبار فوكس بروسكاور، ضمة التقليدية لا، مقاومة للبوليمكسين، ضمة التقليدية لا، وأخيرا مقاومة للحل بعافية اسمها الحل عافية رقم 4. إذا في عندي 5 اختلافات بين ضمة الهيضة التقليدية اللي بنسميها الكلاسيك فيبريو كوليرا وبين التور فيبريو كوليرا، واثنيناتهم بيعملوا نفس المرض، واثنيناتهم أو 1 واثنيناتهم لهم ثلاث أنماط أو ثلاث تحت أنماط مصلية اللي حكينا، ماشي الحال؟ طيب بالنسبة للصفات الزرعية، هذا الجرثوم ينمو على المنابت البسيطة، لكن عادة لأنه بنعزله من البراز فيلزم إنه نعزله على منبت شبه على منبت انتقائي، فبناخذ العينة من البراز ونضيفها إلى ماء البتون القلوي. انتبه، باخذ هيك مثلا 1 ملي من البراز ومنضيفه على انبوب فيه ماء البتون القلوي اللي بتكون البي اتش فيه من 9 ل 11، فكل الجراثيم بتموت ما عدا الضمه، خاصه ضمه الهيضه التي تنمو، وخلال من 8 ل 12 ساعه بتكون عملت سوبرفيشال بليكل، بتكون عملت شو؟ قشره على سطح الانبوب. بنيجي بناخذ هي القشره، اذا فحص تحت المجهر نشوف هالجراثيم اللي هي منحنية، وإذا كان الفحص عبيط يعني غير مثبت وغير ملون نشوف الحركة الوثبية النموذجية، تمام؟ عادة نقوم لحتى نميز بينها وبين الضمات الأخرى باختبارات أخرى، هيك تميز بأنها بتخمر السكروز، انتبه، بتخمر السكروز، وبأنها مزرعة على منبت اسمه منبت TCBS اللي هو ثيوسلفيت ستريت بايلسولت سكروز، فيه سكر واحد هو سكر السكروز، وفي مشعر لوني بيكون لون المنبع في الحالة العادية قبل أن ينمو الجرثوم لونه أخضر، وبس لما الجرثوم بيكون فيه مشعرات لونية اللي هي شو هي؟ بروموفينول ثايمول والبرومول ثايمول. طيب بيصير لونها أخضر. إذا هي الصفات الزرعية المهمة. الاختبارات الكيميائية الحيوية المهمة، انتبه، الضمات خاصة ضمة الهيضة إيجابية الإندور، يعني هي بتقوض بتدرك تستقلب الحمض الأمين التريبتوفان وبتطالع منه إندور، وهي ترجع نترات إلى نتريت، لذلك إذا زرعت في وسط ماء البتون بنشوف التالي، بيتشكل إندور وبيتشكل نتريت، بيتحدوا مع بعض بيعملوا مادة اسمها نتروزو إندور. هذه المادة ما بنستشعر وجودها إلا إذا ضفنا حمض الكبريت، فبيتغير لون المنبت كله للون الأحمر. بنيجي نسمي هذا الاختبار الكوليرا ريد رياكشن، وهذا نراه مو في كل الضمات بس بضمة الهيضة. إذا اختبار حمرة الهيضة هو اختبار يتم من خلال يتم من خلال إضافة حمض الكبريت إلى منبت ماء البكتون القلوي أو ماء البكتون اللي مزروع عليه ضماط الهيضة، فإذا صار اللون أحمر هذا يدل على أن الجرثوم المزروع يرجع النترات وينتج الإندول ويكون إيجابيا في ضماط الهيضة وليس في غيرها من الضماط، بينما اختبار الخيط هو اختبار إيجابي في كل الضماط. واضح؟ تمام؟ طيب، عن الآلية الإمراضية لهذا الجرثوم، بعد أن يتم تناول كميات كبيرة من ضماط الهيضة يستطيع بعضها أن ينجو إلى الأمعاء الدقيقة، وهذا الجرثوم لا يملك من عوامل الفوعة سوى قدرته على إنتاج الإنتيروتوكسين، على إنتاج ديفان معوي، فلا يرتبط الجرثوم بالخلب بظهارية الأمعاء ولا يغزو ولا يغزو ولا يقرب ولا يعني هو ليس إنفيزيف بكتيريا، إنما يقوم بإنتاج هذا الديفان المكون من 2 سب يونتس من تحت وحدتين ألفا وبيتا. البيتا غير مستضدية غير سامة عفوا، بل مستضدية ترتبط بمستقبلات على سطح الخلايا الظهارية خاصة بالصائم، والوحدة ألفا هي الوحدة السامة وهي غير مستضدية تدخل إلى داخل الخلية وتقوم بعمل يشبه تماما عمل الديفان التي اللي بتطالعه الإشركية الكولونية. تمام؟ إذا بفعل الأدينايليت سايكليز ومما يؤدي إلى تحويل الـ ATP إلى CAMP، يؤدي إلى عدم امتصاص الصوديوم بل إلى طرح الصوديوم والكلور إلى لمعة الأمعاء، وهذا بيسحب كم كبير من السوائل، فبيصير عند المريض dehydration، بتكون أول أعراضه شعور المريض بأول شيء بيصير عنده إسهال، هذا الإسهال بيكون إسهال برازي في البداية بيخبي المريض أمعائه ولا يرافق ذلك ولا أكياء، يعني أحيانا ولا حتى مغص، مريض بس رايح جاي على الحمام خلال كوتين لكن بفضي كل أمعائه وبعدين ما بيعود يطلع بالبراز إلا سائل إلا ماء، وفيه نقاط مثل النقاط الطيفية هي عبارة عن مقيح وما في عنا لا كريات بيض ولا حمر ولا أي ولا مخاط ولا دم ولا شيء بالبراز، لا يوجد إلا السائل والخلايا الظهارية المتوسطة أو المنسلخة أو الميتة، ولذلك نشوف هيك على شكل سائل وعلى سطحه مثل اللويحات الصغيرة فبيسموها الإسهال الرزي المائي. ونحن بالمناسبة بالجراثيم متعودين على التشابه، تمام؟ يعني إسهال الشجيرلا بيسموه إسهال بلامة الكرز مثل الجيلية تبع الكرز، أنا بصير إسهال محاطي. طيب، أعراض السريرية باتصال كتير شديد، أول عرض بنشوفه عند المريض إنه بصير عطشان لما بيكون خسر من 3-5% من سوائله، بصير يحس إنه عطشان. بعد شوي نشوف إنه فقد مرونة الجلد، بصير لما بيعمل هيك بيطول لحتى يرجع الجلد بيكون خسر من 5-8%، وبعدين بس يصير عند المريض انخفاض بشديد بالضغط وشح بالبول، يعني بصير أوليغويوريا أو أنا يوريا انقطاع للبول، هناك صار خسارة السوائل أكثر من 10%، وصار عند المريض أمراض استقلابي خطير ممكن يعمل له توقف في أكثر، هيك انخفاض كثير شديد التظاهرات السريرية. التشخيص انتبه، تشخيص الكوليرا كثير مهم. تشخيص الكوليرا يختلف هل عم نشخص حالة مريض في منطقة يتوطد فيها المرض مثل الهند، ولا عم نشخص حالة مريض في منطقة ما متوطن فيها المرض، والحالات كثير نادرة وطارئة وتستدعي يعني استنفار من الدولة من وزارة الصحة إذا سجلت حالة كوليرا مثل عنا في سوريا. إذا كان التشخيص يتم في حالة مرضية في بلد يتوطن فيها المرض، بكفي ناخذ قطرة من سائل البراز تبع المريض نفحصه تحت المجهر من غير تلوين ولا تثبيت، ونشوف هل دارتينج متردد، نشوف عصيات متحركة بحركة وثبية، ثم نضيف قطرة من المصل الضدي النوعي، يعني نحط أنتي أول، فنيجي نشوف الحركة توقفت والجراثيم شو ساوت طرس. تمام؟ هذا كافي لوضع تشخيص حالة كوليرا في بلد متوطن فيه المرض، يعني بيكون احتمال الكوليرا هو الخيار، هو الاحتمال رقم واحد بين احتمالات الإصابة بالإسهالات المائية. أما إذا كان المرض غير متوطن فالتشخيص بيتم، لا يكفي يعني ما بيكفي نروح لهذا الاختبار مباشرة، انما بناخذ قطره من البراز بنثبت بنضل من طريق الدراب مع الطيار المنحنيه وفحصنا الحركه شفناها بتاردن بوتانيكي. بدنا نزرع تبن، بدنا نزرع على منبت التي سي بي اس، بدي اخذ مستعمل وساوي له اختبار الخيط لحتى احلف انه هي ضمه، وبدي ساوي اختبار حمرة الكوليرا لنحلف انه هي ضمة الهيضة، ولحد هون ما بكفي لازم نضيف على الجراثيم اللي اخذتها من المستعمرات. انتبه مو من عينة البراز، نضيف قطرة من المصل الضبطي للأول ويصير في عندي طراز لحتى اقول انه هي ليش، لانه انت بدك يعني بدك تبلغ وزارة الصحة بانه سجلنا حالة كوليرا اليوم، وهذا سيستدعي يعني اجراءات واستغفارات وبطل يبيعوا بقدونس والجزر والفجر وهي وتصير في دعايات للتوعية إلى آخره. تمام. المعالجة برقم واحد تعويض السوائل وتصحيح الشوارد، تصحيح الحماض الاستقلابي اللي يصير عند المريض. اثنين المضاد الحيوي الأنسب هو التتراسكلين، طبعا للكبار للصغار ما بيأثر التتراسكلين، فممكن نعطي مركبات السلفة اللي هي فيمتربين أو إريثرومايسين أو غيره من المضادات الحيوية اللي بتأثر بالجراثيم سلبية الجرام. للوقاية طبعا رقم واحد، طبعا بالتدبير في اشياء بناخذها بعدين، انت كيف بدك موجود بمحل وما في عندك هذا هي الاوزمو او سوائل تعويض، السوائل اللي بنعطيها للاطفال اللي هي عباره عن سوائل وفيها املاح وشوارد، كيف بتحضر انت محلول، بتحط لتر من المي وبتحط له 4 ملاعق سكر كبيره، بتحط له ملعقه صغيره ملعقه صغيره ملح، وبتحط له نص ملعقه بيكربونات. تمام. بتعطيها للمريض اذا كان عم يقبل كله غير ما توصله لأقرب محل يكون متوفر فيه سيرو أو يعني عصير برتقال أو سيفن أب أو هيك، هون بناخذ هذا السجاد بنضل. الوقاية طبعاً في عنا الاهتمام بالمي والأكل بأنه تكون نظيفة وغير ملوثة بهذه الجراثيم، وخاصة لما بصير في عنا أوليا. للقاحات حقيقة في اللقاح المستعمل اليوم، أول شيء الوقاية، في وقاية كيميائية بالتتراسكلين، يعني اللي بده يروح على محل موبوء بالكوليرا بينفع نعطيه تتراسكلين قبل ما يروح وكل أثناء إقامته هذا بجنبه، لكن أفضل من ذلك إنه نعطيه لقاح. واللقاح مكون من عصيات مقتولة، انتبه أي لقاح العصيات المقتولة بنعطيها حقنا في العضل، يعني ضمة هيضة مقتولة حقيقة هاي، بس نعطيها بالعضل بتروح بتحرض على تكوين أي جي إم وبعدين أي جي جي تجاه مين؟ تجاه الضمة. طيب ما الضمة ما عم تروح على الدم، يعني شو استفدنا من هاي الأضداد؟ تمام. والضمة مو هي اللي ممرضة، اللي ممرض هو مين؟ هو الذيفان. تمام. لذلك نحن بحاجة انه نحرض على حدود جواب مناعي تجاه مين؟ تجاه الذيفان. وهذا اللقاح كانوا يعطوه بجرعتين بفاصل اسبوع حقنا بالعضل، احسن منه اللقاح الثاني اللي فيه كامل العصية المقتولة وفيه البي سبيونت للذيفان، وهذا بنعطيه عن طريق الفم، فبروح بيحرض على تكوين سكريتوري اي جي اي، موجود وين؟ موجود على سطح الغشاء المحافظ مع يقوم بالانخفاض الوحده بي. واليوم طبعا عم يشتغل هذا بيأمن يعني مناعه منيحه مدتها لحوالي السنتين الاولاني، بيعمل مناعه اكثر من 6 اشهر. اليوم عم يشتغلوا على تحضير لقاح حي ومضعف لضمه الهيضة، قد يكون هو هو الافضل. ماشي الحال؟ في بعض الضمه هذا معه بنت الحالة، بس هالكلمتين وهي بتجينا عادة من الكائنات البحرية، دول بيكثروا. انتبه لما نقول انه بتجي من الكائنات البحرية بيكثروا عند اللي بيشتغلوا بالمحار، سواء بينظفوا للأكل أو بيفتشوا على اللولو. تمام. فممكن يتجرحوا بيديهم وتنتقل هاي الجراثيم وتروح على الدم وتعملوا الحالات انتاندا أكثر من حالة إسهال، بتكون الصورة الوصفية 6 سم أكثر معنا حالة إسهال خمجي. تمام؟ أوكي. انتبه. في عنا جرثوم مهم فيه. اسمه الكامبيلوباكتر. اسمه الكامبيلوباكتر. اسمه المنحنية أو العطيفة مثل ما بيكتبوها في المعاجم الترجمة. هذه المنحنية أو العطيفة هي الحقيقة جرثوم بصيب البني آدمين وبصيب الحيوانات. و هي ذات انحنائين، يعني ضمة الهيضة هاي، أما هاي فمثل حرف الاس ذات انحنائين، لذلك تصنف مو مع العصيات، يعني ضمة الهيضة مصنفة مع العصيات نسميها تيرف بس اللاي. أما المنحنية مصنفة مع السبايريليمز، مع الحلزونيات وليس الملتويات. الملتويات هي اللي فيها عدة امتناءات مثل ما بدنا ناخذ الدرس الجاي. الحلزونيات هي أو الحليزينات هي فيها انحناءتين ماكسيما مثل المنحنية ومثل الحلزونية البوابية أو الملوية البوابية. برجع على الكامبيلوباكتر. الكامبيلوباكتر إلى أنواع كثيرة، من أهم الأنواع يعني لحالة الكامبيلوباكتر ججني أو المنحنية الصائمية، بتعمل أكثر من 90% من إصابات البني آدمين. إلى جانبها في المنحنية الجنينية والمنحنية الكولونية وغيرها من المنحنيات. يميزها من حيث الصفات الشكلية، غير أنه شكلها على شكل حرف الإس، يميزها أيضا أنه هي لها حركة وصفية وهي تتحرك بصوت كمان قطبي، وأحيانا صوتين متقابلين تتحرك بحركة نسميها السكرو لايك أو حركة تعرفوا فتاحة الفليم، تمام، اللي هي بتبرم برن. فبتيجي بتشوف الجرثوم عم يتحرك تحت المجهر بحركة شقلبة ولكنها هادفة، تمام. يعني ضمة الهيضة بتقفز هيك، هي تمشي مثل حركة الممبران أو فتاح الفلي. العدوى عادة بتكون بالكامبيلوباكتر من تناول طعام أو شراب ملوث، يا إما يعني مش شرط العدوى تكون من مصدر حيواني، كمان الخضار الملوثة بمياه الصرف الصحي اللي فيها هذا الجرثوم فوق العدوى. هذا الجرثوم هو أشيع سبب للإسهالات، أشيع سبب جرثومي للإسهالات عند الأطفال اللي عمرهم أقل من 5 سنين والأطفال اللي عمرهم بين 15 و29. حقيقة اللي بيميز هذول الشباب بين 15 و29 اللي قلتوا منهم بيحبوا كثير الأكل برا، تمام، وخاصة الأكل مثل أكل الهامبرجر أو المأكولات اللي هي فيها والشاورما وغيره، المأكولات اللي هي فيها لحوم ما أنا مطبوخة بالبيت لحتى تكون يعني والبن بتكون مطبوخة شوي لين فممكن تنقل العدوى. يعني هم الحيوانات المصابة يمكن تنقل العدوى والخضار. أيضا تشخيص الإصابة، ما في مهم اختبارات الكيميائية الحيوية، تشخيص الإصابة بالكامبيلوباكتر ججني بيكون بأنه نأخذ عينة البراز نحضر منها البطاقة نشوف الجراثيم ذات الشكل S وهي جراثيم يعني سائدة، تمام. لما ما بنشوف غيرها بعينة البراز هذا يكفي للتشخيص، لكن عادة بين الجراثيم الأخرى الكثيرة نرجع لاستخدام التلوين الومضاني يعني منظيف أضداد، أو يمكن زرع هذا الجرثوم على منبت اسمه منبت سكيرو. انتبه، منبت سكيرو كونه بدنا نعزله من عينة براز وهي عينة فيها جراثيم كثير، فيلزم الزرع على منبت انتقائي. المنبت سكيرو هو عبارة عن منبت مضاف له ثلاث صادات هن الفانكومايسين والبوليمكسين والبريميتوبرين، فتموت كل الجراثيم ما عدا جرثومين هن الكامبيلوباكتر المنحنية وكذلك الهيليكوباكتر وكذلك الحلزونية. الجرثوم عادة يسبب الإسهال هو بنفسه، ويمكن له كذلك أن يقوم بإنتاج ميثان يسبب هذا الإسهال. هو من الإسهالات الالتهابية. لما بقول إسهالات التهابية يعني يصير في عندي تخريب للغشاء المخاطي للأمعاء، وبالتالي ممكن نشوف كريات بيض أو حتى نشوف كريات حمر بمراحل متقدمة بعينة البراز. التدبير طبعا بتعويض الصوت، طبعا التدبير الحالات الخفيفة عند عمر الشباب تروح لحالة يومين ثلاثة، لكن إذا كان المصاب طفلا أو مسنا فلازم تعويض السوائل وإعطاء الصادات. والحالات الشديدة عند الكل يجب تدبيرها، نعطي صادات مثلا نصيب الفتاسين للكبار والكرياكسون للصغار أو مركبات السلطة أو اليوسفومايسين، ولا يوجد لقاح للوقاية. الكامبيلوباكتر لا تنسوا كجرثوم، انتبه، متهم في تحريضه لحدوث جواب مناعي يؤدي إلى أمراض، إلى حدوث أمراض مناعة ذاتية. من أهم هذه الأمراض هو الرياكتيف أرثرايتس. الرياكتيف أرثرايتس هو التهاب مفاصل ارتكاسي أو التهاب مفاصل تفاعلي. يعني شو؟ يعني الجرثوم بيكون موجود بالجهاز البولي أو بالجهاز التناسلي أو بالجهاز الهضمي، انتبه، أو حتى بالملتحمة. يعني النيسارية البنية ممكن تعمل، والكليبسيلا ممكن تعمل، واليرسينيا ممكن تعمل، وهذا الجرثوم الكامبيلوباكتر ممكن يعمل. يعمل شو؟ يحرض على حدوث على تكوين أضداد، هذه الأضداد ترتبط بمستضدات ذاتية. هاي المستضدات الذاتية غالبا هي الهلا بي 27، لذلك بنشوف الرياكتيف أرترايتس 95% من المرضى المصابين في عندهم الهلا بي 27 إيجابي. صرتوا بتعرفوا شو يعني هلا ولا لا؟ الفصل الثاني قلتوا هلا هلا هلا واحد هلا اثنين. في معقدات التوافق النسيجي اللي بنستعمله اللي بننمط التوافق النسيجي، يعني لما بنساوي شو؟ زرع. زرع شو؟ واضح انه ما في اي فكره لحتى نساوي زرع اعضاء، تمام؟ عندنا هيك ضل شي شهر نحكي فيهم بالفصل الثاني بدروس دروس المناعه. انتبه كمان هذا الجرثوم متهم بانه بيعمل بلازما الديلان باري اللي هي كمان مرض مناعي ذاتي بيتشكل فيه اضداد تجاه الغمد النخاعي ويؤدي الى حدوث شلل، قد يكون شلل بالاطراف الاربعه بآليه مناعيه هي تكون اضداد تجاه جراثيم لكنها بتيجي وتمسك بمين؟ بالماده البيضاء او بغمد الغمد النخاعي. شو كانت في شغله مهمه اللي كان ريبارتر بدي احكيها نسي. طيب بالنسبه للضمات نسينا نذكر التالي، انه من الطرق الجيدة اليوم لإثبات التوكسيجينيسيتي، انتبه، هو الكشف عن مورثة الذيفان. الكشف عن مورثة الذيفان، كشف عن بطريقة البي سي ار او بالطرق اللي شفناها. الطرق القديمة او التاريخية انه كانوا يجيبوا عروة الامعاء ويحطوا فيها ضمة الهيضة وبعدين يحطوها بطشت فيه سائل، تمام، وبعدين يزينوا العروة قبل وبعد يرفعوها هيك من الجهتين، فيجوا بعد يلاقوها يعني شربت كل المي تبع القشر، تمام، ويكون قطر العروة زاد ووزنها كمان زاد نتيجة شو؟ نتيجة تخزينها للسوائل ضمن اللمعة. هذا بدل على انه الجرثوم اللي حطيناه هو جرثوم توكسيجيني او هو جرثوم مدخن، لا يوجد لقاح ل بالمناسبة الكامبيلوباكتر تفضل النمو بالحرارة 42، تفضل الحرارة العالية، وهي من حيث الصفات الزرعية من المايكروبيولوجيك بكتيريا الجراثيم أليفة الهواء القليل، وهذا طبعا يعني بيميزها عن جراثيم أخرى تشبهها مثل جراثيم الأكتوباكتر اللي كمان بتعمل حالات إسهال. آخر وحدة هي الحلزونية البوابية والهليكوباكتر بايلوري. حقيقة الهليكوباكتر بايلوري عمل ثورة، يعني شو؟ يعني كنا لحد 1982 المريض اللي عنده قرحة تبك بنعالجه بانه بنعطي مثبطات مضخه البروتون، بنعطي معدلات حموضه المعده، وبنقول انه القرحه هي عباره عن تاكل في الغشاء المخاطي للمعده، وما مطلوب غير انها تشتغل بسبب الحموضه او بسبب المريض اخذ اسبرين او بسبب اخذ كورتيزون. نعرف كل الاسباب الاخرى، ولكن ما حدا كان يصدق انه في جرثوم ممكن يعيش بالمعده، لحتى اجت عالمه وكشفت هذا الجرثوم وللعالم كله شكك في ذلك، فاشتغلوا هي والدكتور على الموضوع، وبعدين لما استمر الشك فراحوا زرعوا الجراثيم، وإجا الدكتور نظر قبل، نظر المعدة قبل وأكل هالمستعمرات ونظر بعد وأثبت إنه هذا الجرثوم مقرح للمعدة. سموا هذا الجرثوم الهليكوباكتر بايلوري أو الحلزونية أو النرويه البوابية، كونها هي مو بس بالبوابة بتصير بكل المعدة، وشكلها هيك لأنه هي كمان مثل حرف الإس بس مفروض أكثر، وهي متحركة من خلال تف أوف فلاجيلا، من خلال حزمة من السياط اللي موجودين عند أحد قطبي هذه العصية. إذا أهم شيء صفاتها الشكلية أنها متحركة بحزمة من السياط القطبية. أهم شيء بصفاتها المزرعية أنه منزرعها على منبت سكيرو، لكن بالحرارة 37، انتبه. ونميز بالحلزونية البوابية عدة أنماط، الأنماط اللي بنسميها الانتريد، الأنماط اللي هي عفوا الجاستريك اللي هي الأنماط المعدية، وأنماط أخرى بتصيب الأمعاء وبتصيب الكبد. بتصيب المعدة اللي بتعمل قرحة المعدة بتعيش بالحرارة 37، الأنماط الثانية ممكن تعيش بحرارة أعلى. هذا الجرثوم إيجابي اليورياز، وهو أهم اختبار كيميائي حيوي من اختباراته اللي هو إيجابي اليورياز، وتعد إيجابية اليورياز لهذا الجرثوم من أهم عوامل فوعته. فما هي عوامل الفوعة وما هي الآلية الإنضافية لهذا الجرثوم اللي يعيش بيانه؟ انتبه، هذا الجرثوم الحقيقة يعيش مثل ما بتعرفوا عندي الطبقة الجدارية للمعدة هي الغشاء المخاطي للمعدة، ويغطيه شو؟ طبقة من المخاط، وذلك لحماية الغشاء المخاطي للمعدة من الاهتراب والحموضة. ما هيك؟ هذا الجرثوم لديه القدرة على انه يحل المخاط وينفذ لتحت المخاط، يعني يصير بالطبقة اللي تحت المخاط فوق الغشاء المخاطي، وبالتالي هو صار بمنأى عن حموضة المعدة. هذا واحد. اثنين، كونه بينتج اليورياز، واليورياز مثل ما بتعرفوا هو انزيم يشطر اليوريا، يحلمه اليوريا وبيطالع منه CO2 بيطلع مع الهواء بيطالع من المعدة، وأمونيا، والأمونيا بتخلي البي اتش شو يصير؟ قلوي. فعلى الأقل البي اتش حوالين الجرثوم شو صار؟ قلوي، وهذا بيحميه من حموضة المعدة. ينتج هذا الجرثوم أيضا ذيفان بنسميه الذيفان، بيؤدي إلى تكون حويصلات وفجوات في الخلايا الجدارية ويؤدي إلى تخربها، فهو ذيفان سام للخلايا، ناهيه عن مورثات موجودة عنده بتخلي هذا الجرثوم يطالع مستضدات. انتبه، تؤدي إلى إطلاق سيتوكينات مسؤولة عن عملية الإنفلاميشن، هدول بنسميهم الكيموكينات بالفصل الثاني بالمناعة، بنسميهم الكيموكينات مثل الانترلوكين 8. فهدول الكيموكينات هن المسؤولين عن حالة الإنفلاميشن اللي بتصير. يعني هذا الجرثوم بيطالع ما يحميه من الحموضة وهو اليورياز، يسكن في مكان يحميه من الحموضة أيضا وهو تحت المخاط بعد أن يحل هذا المخاط ويستتر تحته، ينتج ذيفان سام للخلايا يخرب الخلايا الظهارية ويطلق مواد كيميائية تحرض على إطلاق الكيموكينات. كيموكينات يعني نجيب كم كبير من البالعات والمعتدلات للمكان، وهي بتقوم بتطالع بروتيازات بتخرب الغشاء المخاطي للمعدة. الخلاصة بصير في عندي تخرب في الطبقة في الغشاء المخاطي للمعدة بشكل موضع ومكان تكاثر هذه الجراثيم. لاحظوا انه هذا الجرثوم يمكن ان يؤدي الحالات السريرية تبع الإصابة فيه هي كلها حالات التهاب معدة مزمنة. تمام، يعني هذا المريض اللي بيصير مثلا يعني لما بيجوع بيتوجع، ولما بياكل كثير بينتخب كمان بيتوجع، وعلى مدى طويل هذا التهاب معدة مزمن. وترافقت حالات وجود الليكوباكتر بايلوري بنسبة عالية مع سرطانات المعدة، سواء الليمفوما ولا الأدينوساركوما أو السرطانات الأخرى. لذلك صنف هذا الجرثوم على أنه كارسينوجين رقم واحد. إذا الجرثوم الوحيد بين الجراثيم اللي مصنف على أنه كارسينوجين، على أنه جرثوم مسرطن، هو الحلزونية البوابية. وبالتالي ما عاد مثل قبل انه في عنده قرحة معدة وبدنا نشوف كنا سرطنت ولا ما سرطنت. هي من اساس القرحة يا بتكون قرحة سرطانية يا ما بتكون قرحة سلية. التشخيص طبعا العدوى لا زالت لليوم مجهولة. هذا الجرثوم في بعض المجتمعات يوجد فيه 70% من البشر في المعدة تبه، وعزلت يعد عزل مستضدات هذا الجرثوم من البراز من اهم وسائل التشخيص. يعني نحن منشوف مستضدات الجرثوم بالبراز، ولكن ابدا لم نستطع عزل انتاكت او فيابل بكتيريا من البراز. يعني لم ننجح في عزل جرثوم شو كامل او جرثوم حي من البراز. طبعا هذا على الغالب بيكون سببه انه لما بدي مر عن طريق الصائم تيجي قلومة الصائم شو بتساوي فيه؟ هو متكيف للحموضة تؤدي الى قتله. فطريق العدوى الفيكال اورال هو اكيد هذا طريق العدوى، تمام، لكن من واضح الآلية، من واضح عن طريق الأكل، عن طريق الخضرة، عن طريق يعني شو بدي أكل ويشرب الواحد لحتى يصاب. سبب في ذلك أنه هو موجود عند نسبة كبيرة من البشر وبدون ما يبدي أي أعراض. اتهموا بالأول المناظير الهضمية، بس ناس كثير من اللي عندهم هذا الجرثوم ما عمل لهم تنظير هضمي ولا شيء. تشخيص الإصابة، انتبه، كل مريض عنده أعراض قرحة لازم نفوت نساوي له التنظير. بالتنظير نشوف القرحة، ما بصير نطلع من غير ما ناخذ على الأقل خزعتين حواف هذه القرحة. نبعث الخزعات للمشرح المرضي. طبعا ما بدي من المشرح المرضي يبعث لي انه والله في قرحة، القرحة انا شفتها بالتنظير. بدنا من المشرح المرضي يبعث لنا جواب لسؤالين: هل في تبدلات خلوية؟ هل في نيوبليجيا؟ هل في تسرطن ولا لا؟ والشغلة الثانية هي هل جرثوم الهيليكوباكتر بايلوري موجود ولا لا؟ لأنه مو كل قرحة فيها هذا الجرثوم. ليش مهم المعلومة الأولى لحتى نتابع الحالة على أنها سرطان؟ وليش مهم إثبات وجود الجرثوم ولا لا؟ لأنه هذا بدي أقرر أنه نضيف الصادات لخطة التدبير ولا لا. ليش قلنا أنه ثورة بينعد؟ لأنه حول خطة تدبير القرحة المعدية أو القرحة الهضمية من معالجات عرضية إلى معالجات دخلت الصادات كجزء مهم منها، واليوم صار في احتمال نحضر لها لقاح. تمام؟ طيب برجع للتشخيص. إذا بالتأكيد التشخيص بده خزعة من المعدة، هاي الخزعة نقوم بهرسها وزرعها على منبت سكيرو، ومنشوف مستعمرات إلى مواصفات خاصة، ومناخذ منها ومنحضر لقاح ومنشوف الجرثوم بشكل الوصفي. إذا عزل الجرثوم من خزعات المعدة أو رؤيته في خزعات المعدة، وذلك بعد التلوين بالهيماتوكسيلين بتكون الخزعات كتير، بيكون الجرثوم كتير واضح. اثنين، يوجد إمكانية على نفس هاي الخزعات اللي ناخدها بزرعها على وسط فيه اليوريا وفيه مشعر لوني هو أحمر الفينول، وبعدين بعد الحضن نيجي نشوف لون المنبت اللي كان أصفر صار لونه أحمر، مما يدل على إطلاق الأمونيا، إطلاق الأمونيا وقلونة الوسط. إذا بالزرع على منبت فيه اليوريا يمكن إثبات إنه هذا الجرثوم إيجابي اليورياز. تمام؟ هي كمان طريقة تشخيص جيدة. انتبه، يمكن الكشف عن مستضدات البراز، عن مستضدات الجرثوم في البراز، وعادة يعني هذا الاختبار بيكون إيجابي. الاختبار اللطيف اسمه الرابيد أو البريدينج تيست، بأنه منخلي المريض يبلع يوريا فيها نظير مشع، فيها كربون مشع. تمام؟ فإذا كان الجرثوم موجود بالمعدة فهالجرثوم بده يشطر البولة ويطالع CO2 فيه كربون مشع والأمونيا، مو هي CO2 اللي فيه كربون مشع بده يطلع بالهواء اللي طالع مع النفس أو طالع من المعدة. فبنيجي بنحط عداد جايدة قدام تمر المريض، فإذا عطى مؤشرات إنه في إشعاع معناتها عم يطلع CO2 مشع، وهذا CO2 مشع أكيد عم يطلع من وين؟ نتيجة شطر البولة، وبالتالي أكيد الجرثوم شو موجود. ماشي الحال؟ إذا هاي كلها اختبارات نسميه الرابد بريدنج تيست أو الاختبار التنفس السري. كل هذا إضافة إلى الكشف عن الأضدار. يمكن الكشف عن أي جي إم والكشف عن أي جي جي عند المصابين، ولكن يعني وجود الأي جي جي ما بدل على أنه الشخص هلق عنده فعالية قرحة بالمعدة أو هو كانت عنده من زمان. لذلك يعني الاختبارات المصلية ما هي الخيار الأول في التشخيص. التدبير طبعا للوقاية، ما عندنا ولا طريقة للوقاية غير من شخص مبكرا، لا عندنا لقاح ولا عندنا دواء ولا عندنا شيء. التدبير بيكون بإعطاء أولا مثبطات لضخة البروتون مثل الأوميبرازول مثلا، واثنين نعطي مضاد حيوي أساسي هو الكلاريثرومايسين، هو الكلاريثرومايسين، وبنعطي معه كمان مضاد حيوي ثاني، ممكن نعطي الميترونيدازول أو نعطي كمان تتراسكلين، ومنضيف لهم يعني عادة نعطي ثلاث مضادات حيوية، فبنعطي الثالث ممكن نعطي التتراسكلين، ممكن نعطي الميترونيدازول، ممكن نعطي الأموكسيسيلين، نعطي أملاح البيزمون. إذا الأطباء الهضمية بيعالجوا الحالة، فمن الضروري نعرف إنه الإتش بي اسمه الهيليكوباكتر بايلوري الإتش بي موجودة، لأنه هذا بيعدل من خطة تدبير القرحة الهضمية. جود زي صار تسعة، تسعة لا ما صارت تسعة أو تسعة إلا أوكي شو وين صرنا؟ البروسيلا. حلو، very nice. طيب رح نحكي البروسيلا، هي فيها كثير حكي عن المرض بس انا رح نحكي عن الجرثوم. تبي البروسيلا هي كوكو باسيلاي؟ شو ممكن شو ابطئ شوي؟ حاضر، في حدا طلب انه نعطي استراحه بس يصير بده الاستراحه يرفع ايده، هيك اتفقنا مو هيك؟ اوكي تبي قلنا الاستراحه رح نروح طبعا لهنيك لانه نكمل الجزء الثاني من الدرس اليوم فيروسا. تبي البروسيلا هي كوكو باسيلاي، هي عصورات فتحت المجهر الضوئي بنشوفها مكورات متطاولة، وتحت المجهر الإلكتروني بنشوفها عصيات قصيرة، وهي سلبية جرام، وهي غير يعني شو؟ غير متحركة، غير مبوغة، غير ممحفظة، تمام؟ وهي إيجابية كل شيء، الأكسيداز والكتلاز واليورياز، وبسرعة إيجابية اليورياز، تمام؟ إذا برجع صفات الشكلية، إذا هي عصورات سلبية الجرام، قصيرة، غير متحركة، غير مبوغة، غير ممحفظة. صفات المزرعية لا تنمو على المنابت البسيطة، ولأنها تحتاج لمنابت غنية، ولأنها إيجابية الأكسيداز هي ليست من الأمعائيات، وإلا ما بقى كله بتشبه الأمعائيات، بتخمر الجلوكوز بتعمل كل شيء. إذا انتبه، صفات المزرعية لا تنمو على المنابت البسيطة، بل تحتاج إلى منابت غنية. وأي منابت غنية؟ يعني ما بيكفي مثلا يكون المنبت أغاردمون، تمام؟ إلا شي بدها أغار منقوع كبد البقر، وشي بدها أغار منقوع ما بعرف مين، يعني بنجيب كبد البقر وبنوقعه، وبيجي بناخذ سائل بعد ما نطحنه، بناخذ سائل النقع ومنه بنحضر الأغار المغذي. يعني بدها كثير جروث فاكتورز لتنميتها، وهي متطلبة غذائيا. في عنا منابت اليوم يعني الطب البيطري بيستعملوها كثير، هي منابت فيها تريبتيكيز، أو في منابت يعني خاصة إلى أسماء تجارية مختلفة. بالنسبة للاختبارات الكيميائية الحيوية حكيناها، لازم نعرف إنه هذا الجرثوم ممرض بشكل أساسي للحيوان، وبيعمل للحيوانات مرض اسمه البروسيلوسيس، وهو مرض متوطن في سوريا. ويوجد من البروسيلا عدد من الأنواع يساوي عدد الحيوانات، يعني مثل ما عندنا البروسيلا المالطية اللي بتصيب الماعز، والبروسيلا المجهضة اللي بتصيب الأبقار والأغنام وغيرها، والبروسيلا سويس اللي بتصيب الخنازير، والبروسيلا كانس اللي بتصيب الكلاب، وبروسيلا ما بعرف مين بتصيب الفيران. عندنا بروسيلا الفيران، وبروسيلا الحيتان، وبروسيلا الدلافين، وبروسيلا كل الحيوانات، تمام؟ طبعا هاي بياخذوها بالطب البيطري. نحن بنركز على بروسيلتين، هم البروسيلا ميليتنسس اللي هي المالطية، واللي بتصيب الماعز والأغنام، والبروسيلا أبورتاس المجهضة اللي بتصيب الأبقار، والبروسيلا سويس أو الخنزيرية ما أنا موجودة عندنا بسوريا، لكن يعني منخليها بمخنا عشان الناس اللي بدها يعني تسافر أو. طيب هذه البروسيلا، انتبه، في جدار الخلوي أو أول شيء من حيث الصفات المزرعية، بنلاحظ إنه البروسيلا أبورتاس المجهضة لنعزل أول مرة من عينة مرضية لازم يوجد CO2 في جو الحضر، المالطية ما كتير، المجهضة لازم يكون في CO2 في جو الحضر بنسبة 10%، وهي تطلق H2S، وهي يعني حساسة للصبغات القاعدية وحساسة لبعض العاثيات. في عنا طرق للتمييز بين المجهضة والمالطية، طرق مختلفة، نحن بتهمنا فرق واحد ألا وهو في الجدار الخلوي للبروسيلا يوجد مستضدين، هما المستضد M والمستضد A. إذا بالجدار الخلوي اللي هو عبارة عن لايبوبوليساكرايد، بما إنه الجرثوم سلبي الجرام، في عندي مستضدين هما المستضد M والمستضد A. المستضد A كميته أكبر من المستضد M في البروسيلا أبورتاس، البروسيلا المجهضة، تمام؟ يجوز لأنه هيك سميناه A من أبورتاس. والمستضد M يكون أكثر من مستضد A في البروسيلا ميليتنسز المالطية، تمام؟ يعني M. أما في البروسيلا الخنزيرية فبيكونوا قد بعض. الآلية الأمراضية وعوامل الفوعة، الحقيقة هذا الزرطون يعني صحيح طالع إنزيمات كثير، ولكن آليته الأمراضية هي شغلة واحدة بس، ولا طالع بيطانات خارجية ولا أي شيء، ولا بيخرج نسج ولا. آليته الأمراضية تماماً مثل الآلية الأمراضية للسل ولكثير من الجراثيم اللي نسميها بتحرض على حدوث الجرانيولومات، أو بتحرض على حدوث الجرانيولومات الجديد. بناخذ آلية تكوين الجرانيولوما الفصل الثاني بالتفصيل، اللي هي فرط التحسس من النمط الرابع اللي بيصير فيه. انتبه، البروسيلا تستطيع تنجو داخل البالعة، يعني طريق العدوى رقم واحد العدوى هضمية بتناول شو؟ انتبه، بالمناسبة البروسيلا مرض متوطن بسوريا، خاصة منطقة وسط سوريا، منطقة يعني حمص وحما وسلمية، وحيث يعني المنبع تبع الجبن تبع كل سوريا، تمام، مليان. والطب البيطري عامل لهم مادة خام ممتازة للأبحاث، ماجستيرات ودكتورات وكله، وفي غير بيشتغلوا على المالطية. طريق العدوى إذا بشكل أساسي هضمي، عن طريق تناول الحليب أو مشتقاته، لبن أو الجبن أو غيره. وهون هيك للتثقيف العام منقول بس تبت الحليب بتقضي على الزيتون. واللي معدي اكثر من الحليب هو القشطه، تمام، وخاصه القشطه اللي هي المخطوطه. المخطوطه هي وش الحليب قبل الغلي، ما هيك؟ فاول شيء بتكون فيها كل الخلاصه الخلويه تبع الحليب كلها بتكون فوق، فبيكون فيها اكبر كميه. شو كان اسمه هذا اللي كان يزن عنده الشباب بالليل ياكل المخطوطه؟ ايوه كلكم بتعرفوا. صرنا 7 سنين حاج، يعني انتم ايام ما كان في جربجي تعرفوا هيك شيء، 10 سنين وبتعرفوا الجربجي. بنات ما بيعرفوا، بس البنات بينصابوا بتعرفوا من شو؟ ناكل البوظه، تمام؟ والبنات كلهم بيحبوا الايس كريم ولا لا؟ ايه اكل البوظه المعموله بحليب فوق العظم. انتبه، الجبنه معديه اكثر، خاصه الجبنه الفريش. ليش؟ لانه كل كيلو جبنة هو ناتج حوالي 5 كيلوات حليب، والتجبين ما بيتم على حرارة 100 بالمناسبة، التجبين بيتم على حرارة حوالي 60، وهي ما كافية القضاء على الجبنة. هلا الجبنة القديمة كونه في بيكون في ملح بكميات كبيرة بتقلل من فعالية الجبنة. اللبن أقل عدوى من الحليب كونه اللبن اللي فيه حمض، يعني هيك معلومات هي يعني لحتى تتمعلموا على أماكن بس ترجعوا على البيت. ضرورة الغلي وضرورة تقليب الحليب هو عم يغلي، وانه يغلي 5 ل10 دقائق، وانه الجبن ما يتاكل الا مغلي، ما هيك؟ وانه بلاها هي المغطوطه يعني كل وش الحليب بس بعد ما ينغلى ماشي الحال وحافظه. اذا العدوى الهضميه رقم 1. 2، العدويات الاخرى كثير نادره هي عدوى بالتماس، واكثر شيء بنشوفها عند هون بنشوف في اصابات مهنيه عند الرعاه، عند اللي يهتموا بصحه الحيوانات، وخاصة اللي بيساعدوا هاي الحيوانات على تخليص المشيمة أثناء الولادة، كونه بتكون الحيوان المصاب اللي عنده البروسيلوسيس بيكون عنده كم كبير من الجلوكوز موجود بالدم، فإذا كان في بإيده للمزارع أو لمربي الحيوانات الجوع فممكن يفوت الجلوكوز ويسبب العدوى، وكذلك من المخابر العاملة بالبروسيلا. حلق الطرق الأخرى مثل الطرق الدايركت بين بني آدم مريض وآخر سليم ما أنا موجودة، يعني مخالطة المريض المصاب بالحمى المالطية ضمن البيت ما بدها أي احتياط، بينما بالحمى الكتفية شو شفنا؟ يعني بدنا الأم تقوم وتفيق على هم إنه تضل تحط ديتول بالتواليت وتحرص على إنه المريض يغسل إيديه وما يمد إيده بالسلطة ولا بأي شيء قد يتقدم فريش معي، إذا لا يوجد عدوى. وإن كان ذكر الأدب الطبي إنه هذا الجرثوم يمكن أن يوجد في السائل المنوي وأنه ممكن ينتقل عن طريق نقل الدم، واحتمال انتقاله عن طريق زرع الأعضاء أكثر من نقل الدم، لكن هي كلها طرق لا تحطها ببالك بنوب، فما في داعي لأي احتياطات وقائية ضمن العائلة بالتعامل مع مريض مصاب بالحمى المرضية. شو الآلية الأمراضية بكلمتين؟ يدخل هذا الجرثوم عن طريق المعدة، وعادة تكون، انتبه، عادة تكون البروسيلا المالطية أكثر مقاومة لحموضة المعدة. البروسيلا المجهضة بيموت منها مثلا 80% بحموضة المعدة، بينما المالطية بيموت 50% بحموضة المعدة. بس بالحقيقة معظم الحالات الوفيات بسبب الحمى المالطية بتصير بسبب التهاب شغاف سببه البروسيلا المجهضة، لأن البروسيلا المجهضة أكثر قتلا، تمام؟ يبدو انه اللي بتنفذ منها من حموضه المعده بتكون شديده الفرع، تبعنا شلون؟ وهي بتعمل اصابه التهاب شغاف يؤدي الى اصابه تتجلى بصمام القلب على شكل قصور دسام. طيب برجع للآلية الامراضيه، وصل للامعاء الجرثوم بيجي بيمسك وبيفوت لتحت الغشاء المخاطي حيث توجد لويحات باير، ولويحات باير هي نسيج لمفاوي فيه بالعه، يدخل هذا الجرثوم داخل البالعه، ومن عوامل قوته الوحيدة هي قدرته على النجاة داخل البالعات. يعني بدل ما البالعات ما تقوم بقتل هذا الجرثوم، الجرثوم ينمو ويتكاثر داخل هذه البالعات، بل بالعكس البالعات خاصة الوحيدات بتاخده وبتروح فيه على الدم، وبالتالي بيروح ممكن يتركز بأي نسيج، فبنشوفه موجود بيعمل التهاب صحايا، بيعمل التهاب كبد، وبيعمل التهاب عقد منفية، بيعمل التهاب بالعظم، بيعمل التهاب بالخصية، بيعمل التهاب معدة ومعاء، فالحمى المالطية وخاصة الحادة يمكن أن نراها بكل الأشكال السريرية. هو سؤال يعني إذا نزل داخل البالعة شو بصير؟ استنتجنا هيك إنه تنمو في كل الخلايا الجهاز الشبكي الهضمي، تمام؟ اللي هو العقد المنفية ونقل العظم والطحال والكبد، مو هيك؟ بسموه كنيا ولا بطلت هي التسمية؟ جهاز الشبكة البيطري بعدا في اعتقاد ما عادوا استعملوها بالطب، هذا المصطلح ما عاد استعملوه. anyway الآلية الأمراضية على الشكل التالي: إذا عجزت بالعة عن قتل ما بداخلها تجي الخلايا تي سي وتقوم بقتله. إذا تقتل كل خلية تؤوي جراثيم ما تستطيع قتله. إذا لما يصير في قتل لخلايا النسج تبعنا من قبل مين؟ من قبل خلايانا المناعية. هذا يؤدي إلى حدوث تراكم من خلايا ميتة قوامها كلها خلايانا وليس الجرثوم. إذا بنسميها الجرانيولوما أو بنسميه فورة التحسس من النمط الرابع، وهذا يسبب لي صورة سريرية الحادة اللي نشوف التاروخ العرضي اللي هو حمى زائد تعرق غزير وذو رائحة مميزة ومزعجة وآلام بالمفاصل. إذا التاروخ العرضي الحمى الماضية هي الحمى زائد التعرق الغزير، يعني المريض بيقول لك إنه بيغير غيار الداخل مرتين ثلاثة باليوم وريحة المنخة زائد آلام بالمفاصل. في عنا الشكل تحت حاد وفي عنا الشكل مزمن. الشكل المزمن عادة بنشوفه على شكل التهاب مفصل وحيد، واحد كتفه تطلع من رجعه ثلاث أشهر، واحد كتفه وراه تطلع من رجعه شهر. هذا العز وقنبار المفاصل بيجي حدا بيكتر له بيطلب تفاعل رائد لحتى يشخص حالة حمى مرضية. الشكل الحاد مثل ما حكينا ممكن نشوفه بأشكال مختلفة، ممكن يرجع القتل بحالة التهاب فصيح أو التهاب معدة ومعاء ولد مسهل وعم يراجع، أو بحالة التهاب سحايا تمام، أو يجي بشكل حالة بحالة التهاب شغاف ويؤدي إلى قصور الأنف. تشخيص الإصابة: تشخيص رقم واحد يفضل يكون بالدايركت بالكشف المباشر. يعني شو الكشف المباشر؟ نعزل الجرثوم. من وين بدنا نعزل الجرثوم؟ منين نعزله؟ من الدم. هو موجود مركز العقد اللمفية وبأنسجة الجهاز الشبكي البيطري، بس كمان موجود ضمن الوحيدات اللي موجودة بالدم. فنساوي زرع الدم، ولكن الحقيقة زرع الدم أول شيء لا تظهر إيجابيته قبل مرور 6 أسابيع يا صبية، وثاني شيء لا يكون إيجابيا عند المصابين إلا بعد مرور حوالي إلا عند 50% من المصابين. إذا يعني له سلبيات كاذبة ويتأخر بالظهور، لذلك بنلجأ للاختبارات المصرية. الاختبارات المصرية كثيرة: التفاعل التقليدي وتفاعل راي بيشبه تماما تفاعل فيدال وبساوي تخفيف تسلسلي للمصل، وبضيف المستضدات او المستضدات عفوا ام والمستضدات اي، واذا كان نعتبره ايجابي اذا كان عيار افضل اكثر من 1/160، واذا كان العيار الايجابي هذا للمستضد افضل المستضد اي فهو اصابه مجهده، واذا كان افضل المستضد ام فهو الإصابة بالكروسيلا المالطية. وعندنا اليوم طرق إلايزا كمان أكثر تقدماً وتطوراً، تفرق كثير في التشخيص هل الحالة حادة ولا مزمنة. بنشوف الأضداد هي من صنف الآي جي إم ولا الآي جي جي، لذلك بنضيف خاصة في حالات إزمان وفي حالات نكس. النكس أن يشفى المريض ويعاود، الإزمان أن تستمر الحالة أكثر من شهر. فالمصل بس نضيف له مادة 2 بيتا من كابتو إيثانول تخرب الآي جي إم وبضل الآي جي جي. إذا سويت معايرة للأضداد قبل وبعد إضافة الاثنين من كابتو إيثانول فبتكون الأضداد كلها من صنف الآي جي جي، أما إذا انخفض كثير بعد إضافة هاي المادة فبتكون الأضداد معظمها هي الآي جي. العلامة الفارقة أيضا بداء البروسيلات هو أنه بيتشكل أضداد أخرى هي الآي جي إيه، يجاع مستضدات الجدار الخلوي لهذا الجرثوم، وهي الآي جي إيه وهي الآي جي إيه، وبسبب إنتاج كم كبير من الأضداد الشائع بالبروسيلا أو بتفاعل راي إنه نشوف ما ظهر طراز بعيار الأضداد لما كان 1/20 اللي هو أعلى عيار للأضداد، ولا صار بالواحد على 40 ولا بالواحد على 80 ولا بالواحد على 160 ولا بالواحد على 320 ولا بالواحد على 640 ولا قد صرنا 1280، يجي بيقول خلص أكيد سلبة تمام. يعني لما نحن هالقد خففنا وظل عم يطلع سلبي معناته اكيد شو؟ اكيد سلبي. الحقيقه لازم نضل نتابع لحتى نخفف المصل الى ما نسبته 1/5000 فبعد قد ايه 12. ليش؟ بسبب وجود، لانه لما بتكون كميه الاضداد كثير كبيره، انتبه احنا اتفقنا انه لحتى يصير في عندي تفاعل طراز مري بدها تكون كميه الاضداد وكميه المستضدات متناسبه. فلما بتكون كميه الاضداد كثير عاليه انت لما خففتها لواحد على 1200 وما بعرف قد ايه 1280 لساتها كميه الاضداد شو كبيرة كثير لدرجة إنه كل مستضد عم يتم إشباعه بعدة أضداد، وبالتالي ما عم تتشكل المعقدات المناعية. هي بنسميها الزوم فينومينا أو ظاهرة المنطقة. ظاهرة المنطقة اللي هي إنك بدك كثير تبعد، كثير تساوي تخفيف تسلسلي للمصل، لأنه مو شرط إنه التخفيفات العادي نشوف فيها إيجابية الاختبار إن تكون إيجابية بداء. هلق لو الاشتير لو عم ساوي فيدال طلع عند على 640 سلبي، خلص يعني اللي ما عطى عندك 320 إيجابي بدي أعطي عند 640، إذا خلص هذا سلبي. لكن بالحمى المالطية لا. اليوم في عنا طرق إلايزا كثير ظريفة وكثير نوعية، وكمان صار في عنا طرق بالمستعد هو الطب البيطري، التلوين بوردية البنغال أو بروز بنغال طريقة جيدة للكشف، وصار في عنا بي سي آر للكشف على الحمض النووي لهذا الجرثوم، وما عاد في داعي يعني ندخل حالنا بهالمسألة. التدبير على الشكل التالي، بنعطي مضادات حيوية على الأقل مضادين حيويين، النوعيين للكبار هن الريبامبيسين والدوكسيسايكلين، والنوعيين للصغار هن المركبات السلفا، ونعطي معه جنتامايسين مدة 5 أيام. مثل مركبات السلفا دين مدة المعالجة، وعند الكبار دين مدة المعالجة. لا يوجد معالجة للحمى المالطية أقل من شهر ونص. إذا المعالجة شو؟ 6 أسابيع بدوايين على الأقل، بس يكون في عندي إصابة موضعة عصبية أو مفصلية أو عظمية أو عصبية ندخل مضاد حيوي ثالث هو أزيتروبيسين. تمام؟ انتبه. 2، لا يوجد لقاح لهذا الجرثوم للبني آدمين، ولكن يوجد لقاح حي مضاعف يعطى للحيوانات، وهو معمم مثل برامج تلقيح الأطفال، معمم على كل الحيوانات المسجلة بوزارة الزراعة والتنمية الحيوانية بسوريا، وفي عندهم بطاقات تلقيح لكل المواشي. هذا الجرثوم يسبب عند الحيوانات إنتان دم، وله مستقبلات أو إمكانية مرور عبر المشيمة للحيوانات الحوامل، وبالتالي يسبب عند الحيوانات، يسبب عند أجنة الحيوانات موت مقصود الحمل وحدوث الإجهاض أو الإسقاط. والحيوانات تشتبه إصابتها تقتل وتتلف، مو لتؤكل. تمام؟ بينما لا تحمل الحمى المالطية أي خطر إضافي بالنسبة للسيدة الحامل أكثر من أي مرض حموي آخر. يعني لا خطر على أجنة الأمهات المصابات بالحمى المالطية أكثر من خطر مثلا الحمى التيفية. تمام؟ يعني هي إلى خطر كمرض خمجي كمرض حموي، ولكن لا يعبر هذا الجرثوم إلى المشيمة أو يسبب يعني شيوح حالات الإسقاط أو الإجهاض. تكثر حالات الحمى المالطية بالصيف يعني بأسباب مختلفة من أكل البوظة، تكثر عند الذكور بسبب إنه هن أكثر النسبة الكبيرة اللي بتهتم برعاية الحيوانات، سواء بالرعاية أو بالإقصار أو بالتكبير شؤون هذه الحيوانات. ماشي الحال؟ مين استعنا؟ بدنا ناخذ استراحة بس وين صرنا؟ مستجيات تقريبا. صرنا عند المتفطرات؟ ممتاز. طب بدنا نخلص كل الجراثيم بالدرسين، نروح لهني. بالتأكيد في دور، لأنه المسؤول عن ارتفاع درجة الحرارة هو الانترلوكين 1، وهو سيتوكين تنتجه البالعات عندما تقوم ببلعمة أي شيء. فإذا بلعمت أي شيء وهضمته وجزأته بطلت تطالع انترلوكين 1. مين اللي سأل عن الحمى؟ سأل عن الحرارة، سأل وراء. تمام؟ فالاستمرار وجود الجراثيم داخل البالعات يخليها تظل تطالع انترلوكين 1 انترلوكين 6 والتيومر نكروزس فاكتور. هذول 3 سيتوكينات بنسميها الاندو بايروجينيك سايتوكين، يعني السيتوكينات المحميه الداخليه. هاي اللي بتروح على منطقة تحت النهاية وبتعدي من 37 مثل 39 تمام؟ إذا مثلا اللايك بقول السكرات إذا حقنته بالوريد بيرفع درجة الحرارة. بس بيرفع درجة الحرارة مثلا بعد ساعة ونص. لأنه بده ساعة ونص لحتى تتم بلعمته من قبل البالعات وبعدين تقوم تطالع عند الركن واحد بسرعة ترفع درجة الحرارة. فنعم غالبا مثل السل مثل الحمى المالطية هي الأمراض براثة ارتفاع. هي براثة ارتفاع بدرجة الحرارة انتبه مو لمستويات عالية ولكن لمدة طويلة. زي مريض الحمى المالطية بقعد له شهر زمان حرارته 38 39 بس ما بتوصل ل 40 بينما واحد عنده التهاب لوزات بالمكورات العقدية بياخذ 24 ساعة حرارته 40 بس ما بيقعد شهر تمام؟ واللي مكتوب عند المطاطية العسيرة انه الديفان بي سميناه هو السيتوتوكسين ديفان خلوي وبعدين مكتوب هيك جملة بانه ليس له سمية خلوي لكن له سمية جهازية. هي نفس آلية السوبر انتيجين تبعت الديفانات مثلا التوكسيك شوك سيندروم توكسين يعني هو اسمه ديفان بس الحقيقة هو ما له ولا أي تأثير مؤذي وما بيخرب ولا خلية. هو كل ما هنالك انه لما بتتم بلعمته والتعبير عن مستضداته هذا بيفعل عدد كبير من الخلايا الليمفاويه تي هيلبر اللي بتطالع كم كبير من السيتوكينات اللي من بين التيومر نكروسيس فاكتور العامل المنخر للورم او عامل النخر الورمي اللي بيخرب كمان خلايا اخرى. وبالتالي مو شرط يكون اليه تاثير الديفان هو تماما بانه الوحده تفوت لجوا وتخرب الخليه مثل بالدفتيريا تمام. إذا ممكن تكون الآلية هي غير مباشرة بالتحريض على استجابة مناعية هي اللي بتكون مؤذية تمام؟ مقنع هذا الجواب؟ اوكي شكرا. طيب إذا تريد هاي هي البروسيلا هاي هي البروسيلا نسكت ولا شو يا مع يا شباب تفاصيل اللي ما بحكيها ما أنا مطلوبة جبتون بالمناسبة من الجراثيم اللي ما حكيناها ما مذكور عندكم بس يعني هو اسمها الجادرينيلا المهبلية أو الجادرينيلا فاجينالس هي عصيات 600 جرام قد توجد بشكل طبيعي في المهبل عند السيدات البالغات وهي عندما تتكاثر وهي لا هوائية غالبا عندما تتكاثر بكميات كبيرة نشوفها مترصدة على شكل كميات كبيرة من الجراثيم على خلايا ظهارية كبيرة تعطيني منظر بسميه خلايا كلو او كلو سيل. خلايا كلو هي اللي هذا كمان شكلها خلايا كلو، هي عباره عن خلايا ظهاريه مغطايه بهالعصيات الصغيره سلبيه الجرام اللاهوائيه اللي تؤدي الى حدوث حاله بنسميها، انتبه مو فاجينايتس يعني التهاب، هذا بنسميه فاجينوزز. سبب التسميه انه هذا الالتهاب لا نوعي، يعني يمكن يسببه هذا الجرثوم وغيره، ولكن بنميز وجود هذا الجرثوم من روائح المفرزات التناسليه اللي بتكون مميزه وكريمه. إذا لاحظ هاي اليرسنية الطاعونية أخذينها من الطحال أو من بنكرياس حدا كان عنده حالة إنتان دم قاتل باليرسنية الطاعونية. لاحظ معناتها هي عصيات صغيرة قصيرة تقريبا مدعبلة توجد بالأنسجة بكل أنسجة الجسم عند اللي عنده إنتان دم. هاي العيلة من بنكرياس حالة طاعون دموي نمو. هذا المقصود بالتلوين القطبي، طبعا هون اخذ اللون الازرق لانه ملونين بملون جينزا وليس بتلوين جرام. نلاحظ بيظهر منظر الجرثوم مثل منظر الزورق، تمام؟ عندنا نهايتين متلونتين ومتوسط فاتح شوي. كمان هاي الصوره لاحظ بتوضح وجود هاي المحفظه اللي سميتها محفظه بروتينيه سكريه او سميتها شو سميناها؟ الشدفة واحد أو الإف ون، تمام؟ واللي هي تعد مضادة لعملية البلعم. هاي مستعمرات اليرسنية، مستعمرات شفافة صغيرة. هاي اليرسنية انتيروكوليتيكا اللي هي الملهبة للأمعاء، تمام؟ هذول المستضدين بي ودبليو قلنا هن الأهم ومحمولة مورثات على البلازميدات، تمام؟ يعني مو ضروري يكون كل يرسنية طاعمية مسببة لهذه الأمراض. الطاعون أو اليرسنية الطاعونية مستخدمة في البايوتيروريزم في الإرهاب الحيوي، كون الجرثوم إرذاذه يؤدي إلى حدوث ذوات رئة طاعونية قاتلة بنسبة كبيرة. هاي البطاقة محضرة من مزروع وملونة بطريقة جرام، بنشوف الضمار سلبية الجرام مصطفى بشكل عشوائي. هاي صورة بالمجهر الإلكتروني من على سطح ذغابات معوية بالأمعاء الدقيقة بتبين وجود هالمنظر اللي هو منظر كثير وسط. كمان هاي الصورة بالمجهر الإلكتروني من على خلايا ظهارية للأمعاء بتبين وجود هالتلاحمات الجرثومية. هذا اختبار الخيط، إذا بقطرة من أملاح الصفراء بنستحلب الجرثوم وخلال دقيقة إذا بحط هيك هالعودة البلاستيك وبرفع شوي بشوف إن المستعمرة عملت خيط مخاطي، هو عبارة عن دي إن إيه هذا الجرثوم. هذا الاختبار هو الاختبار المفتاحي للتمييز بين الضماد وبين الإيروموناس بين الجراثيم الغازية. هذا منبت التي سي بي إس، لاحظ نمو الجرثوم وتحويل لون المنبت للون الاصفر بدل على انه الجرثوم بيتغذى بيستقلب الستران وبيخمر السكروز وبيغير لون المنبت من اللون الاخضر الى اللون. في ضماد اخرى بتعطي هاي المستعمرات اللي لونها اسود اللي هي البارهيموريفيكاس اللي هي الضماد نظيره الحاله ليقدم. اذا هذا منبت تي سي بي اس وهذا منظر المستعمرات اللي كمان شايفين، هذا لون المنبت الاساسي بهذا الشكل. هي الاليه الامراضيه للذيثان، هذا المستقبل السامين البنفسجيين هن المستقبل للمكونه بي من الذيثان، فمسكت فيها هاي هي المكونه بي المكونه من الاربع ورقات وهي المكونه اي، تمام؟ وهذا عندنا الادينيريت سايكليز وين قاعد على سطح الغشاء الخلوي من جوا، تمام؟ وكل شيء بيتم هو هالفشكلة اللي بتصير بهالخمس ورقات تبع الوحدة بي بيقلبوا بيجيبوا المكونة A وين؟ ضمن الغشاء الهيوي. وهون في له الناقل، هذا هو مثل الجي بروتين وغيره، بينقله لداخل الخليه، فصار داخل الخليه هو صار بيشتغل، هذا بيشتغل على الادينايليت سايكليز على هذا الانزيم، فبيحول الاي تي بي لسي ام بي، وهيك بتتم الاليه الامراضيه. لاحظ هي العروه المعويه هيك كان شكلها قبل ما نحط فيها جراثيم الهيضه، وهيك صار شكلها لما حطينا فيها جراثيم الهيضه وربطناها من هون وربطناها من هون وحطيناها في سائل رينجر او في سائل مغذي. هاي صوره بالتلوين الومضاني لخزعه من الامعاء، لوننا الجراثيم باضافه الضاد مضاف لها الفلوريسين او ماده ومضانيه. الغازية كنا بس بميزة ان اختبار الخيط سلبي، اكثر شيء بتعمل الاخماج عند المطبطين مناعيا، لذلك ما اوليتها يعني اهمية بالدراسة. ممكن تعمل التهاب معدة وامعاء وتعمل داء زحاري. هي هي الكامبيلوباكتر، لاحظ كثير صغيرة، كثير لونها 700 جرام فاهي، لذلك يعني التلوين بجرام كثير صعب انه يحطوا لي هوية جرثوم هون، فمن لونها بالملونات مثل ما حكينا بالاضداد الومضانية. هي صورتها من مزروع، المنظر بس نكبر بنشوف هيك مثل حرف الاس الصغير. هاي صورتها بالمجهر الالكتروني، هاي صورة الجرثوم بالسكاننج الكترون مايكروسكوب، كمان هاي صورتها بالمجهر الالكتروني. هاي منظر مستعمراتها على منبت سكيرو. هاي الحلزونية البوابية المتحركة بحزمة من الصياد قطبية، هذا اختبار اليورياز سلبي وهذا اختبار اليورياز ايجابي. كل تفاصيل اختبار اليورياز والكتلاز والاكسيداز وشو يعني هن بدنا ناخذهم هلا بنرتب على موعد الاسبوع القادم اللي بدنا نعمل فيه جلسه عملي بالمدرج، بنشرح كل هاي الاختبارات وبتكون مطلوبه للعملي وليس للنظري. لاحظ اذا هي الخلايا الجداريه للامعاء، وهذا اللون الاصفر هو المخاط، والجرثوم يتوضع تحت هذا المخاط، وبالتالي بيؤدي الى تخرب هذه الخلايا، حتى خربه بيستمر لحتى يوصل لعند الاوعيه الدمويه، وهذا بيؤدي الى شو؟ الى قرحات نازفه في بالنبض. تمام؟ طيب، الدرس الماضي كنا بلشنا بالفيرولوجي واخذنا خلصنا الفيرولوجي 2، راح احكي عنه كلمتين حكي، حدا يشوف لي وين مكتوب الهيربس فايروسز؟ تمام؟ هاي؟ اوكي. طيب، نحن شو الحبسة هاي؟ اي نحن الأسبوع الماضي كده الأسبوع الماضي درسنا بالتفصيل طرق تكثير الفيروسات، ما هيك؟ وطرق وضع التشخيص، بنكشف عن دي إن إيه الفيروس بالبي سي آر بالهايبريدايزيشن مع البروبات أو المسامير. هذا بدنا بالتفصيل ناخذه بجلسه العمل المقصوده. ما عم تسمعي؟ ارجع ارفض هنيك، كان خبره تصدر وياك، ضالي بيوجعني. ماشي هيك بينشطني شوي. حاضر. طيب. اذا قلنا انه تشخيص الاخماج الفيروسيه مثل تشخيص الاخماج الجرثوميه، يعتمد على تشخيص مباشر وتشخيص غير مباشر. التشخيص المباشر مقصود فيه الكشف عن الفيروس، وذلك برؤيته بالمجهر الالكتروني، معي؟ او بالمجهر الالكتروني المناعي بعد ما نضيف الضاد للعينه المرضيه. والكشف عن المستضاد الضار بسبع طرق بناخذهم بدرس العمل اللي بدنا نعمله، هن الترسيب والتراس والإلايزا وناوي التراس الدموي والتراس الدموي والتثبيت المتممه والريا والإلايزا والومضان التلين يعني كشف الومضاني وغيره. وكمان عندنا كشف عن الحمض اللوني الفيروسي بطريقه يا اما مسامير يا اما عن طريق البي سي ار. عندنا الاختبارات المصرية اللي بنساويها بشو؟ اللي بنساويها طبعا اضافه لزرع فيروسات على المزارع النسيجيه، وشفنا كيف بنكشف عن تكاثر هي الفيروسات. الكشف عن الاضداد بنفس طرق الكشف عن الاضداد، ما هي كل السيرولوجي بالتعريف هي عباره عن اليات او تقنيات بنكشف فيها عن اضداد مجهوله باستخدام مستضادات معلومه، او بنكشف عن مستضادات مجهوله باستخدام اضداد معلومه، وبالتالي طرق الكشف عن الاضداد هي ذاتها طرق الكشف عن النص بالضبط. مرة يكون كل مرة يكون عندي شيء مجهول نكشف عنه بشيء معنى. هاي بالنسبة للتشخيص. بالنسبة للانتباه، بالنسبة للآليات الأمراضية عدوى الإصابة أو الإصابة بالأمراض الخمجية الفيروسية بنشوف كمان متنوعة، فبعض الفيروسات تنتقل عن طريق الهضم مثل ما بدنا نشوف كل الانتيرو فيروسز، فيروس النور وورد مثلا، فيروس الروتا، هاي فيروسات تدخل عن طريق الهضم. بعضها يسبب خمجا موضعا مثل فيروس الروتا بس بيصيب الأمعاء وبيعمل إسهال، بينما مثلا الانتيرو فيروسز مثل فيروسات كوكساكيليكو بنشوفها لا ممكن، او فيروس شر الاطفال بنشوفها، او فيروس التهاب الكبد ايه بنشوفها توصل للدم وبالتالي ممكن تعمل اخماج جهازيه، او فيروسات داخل المدخل التنفسي كمان بتعمل اخماج موضعه بجهاز التنفس مثل فيروسات الانفيه اللي بتعمل رشق، او فيروس الانفلونزا اللي بيعمل غريب، او فيروسات بتعمل اخماج جهازيه مثل فيروس النكاح والحصبه والحصبه الالمانيه والحماق، وهي كلها بتفوت من مدخل تنفسي لكن بتروح على الدم وبتعمل خمج جهازي، او فيروسات بتنتقل عن طريق نقل الدم، واهم فيروس الايدز، فيروس التهاب الكبد بي وسي ودي وفيروسات اخرى. فيروسات تدخل عن طريق التماس المباشر بنسميه دايركت كونتاكت، مثل فيروسات الحلق وخاصه الحلق التناسلي، او مثل الفيروس المسؤول عن التاليف البابلوما فيروس. فيروسات تنتقل عن طريق لدغ الحشرات كلهم على بعضهم بنسميهم الاربو فيروسز، يعني الارثوبود بورن فيروسز، الفيروسات المنتقله لمفصليات الارجل واللي ممكن تعمل امراض موضعه بالجلد او تعمل امراض خطيره مثل فيروس زيكا اللي حكى عنه السنه الماضيه على الفيس كثير، وبيعمل حالات اسقاطات وتشريد للاجنه، مرورا بفيروسات بتعمل التهابات الدماغ وفيروس حمى الضغط وفيروس حمى الصفراء، وكل هذول الفيروسات بتنتقل عن طريق مفصليات الأرجل. إذا نشوف إنه الفيروسات لما بتدخل يا إما بتسبب مرض مكان دخولها وهذا بنسميه local infection، وعادة هون بتكون فترة الحضانة قصيرة عادة وليس دائما، لأنه عند البابلوما فيروس اللي بيساوي التقاليل خمجه موضع بالجلد لكن الحضانة حوالي 4 أشهر. إذا عادة الفيروس الذي يسبب خمجة موضعة بتكون فترة الحضانة قصيرة، الخمج مكانه مكان دخول الفيروس، فإذا كان مدخل تنفسي المرض تنفسي، وإذا كان هضمي المرض هضمي. عادة يترك الفيروس مناعة، انتبه، مناعة موضعية قصيرة الأمد مو مناعة طويلة، ولا تصاب أعضاء يعني أخرى. بينما الأخماج الجهازية فبنشوف الفيروس فات من مكان دخول ثم انتقل إلى الأجهزة الأخرى عن طريق يا إما فيرينيا يعني عن طريق تفيروس الدم اللي هو مثل البكتيريميا يعني وجود الفيروس في الدم، وهذا بيعطيه فرصة يروح على كل أعضاء الجسم، أو ممكن ينتقل عن طريق الجهاز اللمفي، أو ممكن ينتقل عن طريق الأعصاب مثل فيروس الكلب الناتج عن عضات الحيوانات المصابة، هي دخول الفيروس من خلال الجلد. هلا بعض الفيروسات بتعمل إصابة حادة فقط وما في أي إزمان، مثل فيروسات شلل الأطفال، مثل فيروسات الأنفية اللي بتعمل رشق، مثل فيروس التهاب الكبد إيه اللي بيعمل التهاب كبد، تمام، هي كلها إصابات حادة، مثل فيروس الحصبة، الحصبة الألمانية، النكاف، الحمق، هي كلها بتعمل أخماج حادة، ما بتعمل حالات مزمنة وما بتعمل حالات حملة للفيروس، يعني إجا الفيروس ساوى المرض بين على المريض وراح الفيروس وخلصت، بينما بعض الأخماج الأخرى بتعمل latent infections، خمج شو بنسميه خمج كامل، مثل مين؟ مثل فيروسات الحلق اللي بتعمل حتى الصونة، بناخذ الفيروس تبعها مثلا بيعمر 2 لـ4 سنين، اللي بتعمل لي مرض هلا بنحكي عنه موضع بالفم، وبعدين شو بصير؟ بعدين بتروح بتسكن بتتخبى بخلايا العقد العصبية مثل عقد الجاسر وتبقى هناك مدى الحياة، وكل ما خطر لها بتيجي عن طريق من الخلايا العصبية عن طريق الأعصاب لحتى توصل لعند القطاع الجلدي المعصب بهذا العصب الحسي وتؤدي إلى تخريب الجلد وظهور حواسلات، هي هي حبة الصونة أو الحلق البسيط الناكس. إذا بسمي الخمج الحالة اللي صارت عند أول مرة بيدخل فيروس الحلق بسمي خمج بدئي، وحالة وجود الفيروس بالخلايا العصبية دائما بدون ظهور أعراض بسمي حالة ليتنسي أو حالة كمون. لا أحيانا بضل موجود وبيعمل التهاب مزمن مثل التهاب الكبد المزمن بالفيروس بي، فممكن يظل الخمج موجود مدى الحياة، وكذلك مثل فيروس التهاب الكبد سي. احيانا الفيروس بيساوي سرطان، بيساوي هي بسمي هي الفيروسات الاونكو فيروسز، الفيروسات الورميه اللي بعد شوي بنتعلموا مين هي. كذلك الامراض الفيروسيه كلها مثل ما كان في مدخل اساسي للفيروس بيكون في مخرج، فالفيروسات تطرح عن طريق جهاز الهضم او عن طريق جهاز التنفس او عن طريق الجهاز البولي التناسلي او عن طريق نقل الدم، تمام، او عن طريق تغذي حشرات على دم الشخص المصاب وهكذا. الاخماج الفيروسيه الجهازيه بتكون فتره حضارتها طويله، وهي عاده تترك مناعه مور سوليد يعني ماكنه اكثر، وتدوم لمده هلا كثير من الفيروسات لها عده انماط مصليه مثل ما شفنا بالجراثيم، شفنا في ذراري، شفنا بحسب المستضد ما بعرف او وحسب المستضد اتش وحسب عديد سكري. كمان الفيروسات قد يكون لها نمط مستضدي واحد ثابت لا يتغير ولم يخضع للطفرات، كما هو الحال في فيروسات الحصبه والحصبه الالمانيه والنكاف والحماق والتهاب الكبد A، وفيروسات دائمه التبدل المستضدي مثل فيروسات الانفلونزا، فيروس التهاب الكبد سي، فيروسات الايدز. ولذلك بنشوف هي الفيروسات تكرار التعرض فيها موجود، بينما الفيروسات اللي لها نمط واحد بيصاب فيها الطفل مره واحده وتترك مناعه مدى الحياه، او حتى اللقاح بيعمل مناعه طويله الامد. يمكن الوقايه من الاخماج الفيروسيه بلقاحات مثل ما امكن الوقايه من الاخماج الجرثوميه. فعندي لقاحات فيروسية مكونة من فيروسات مقتولة مثل لقاح الكلب، لقاح فيروس التهاب الكبد A مثلا، وفيروسات أخرى كثيرة. عندي لقاحات مكونة من فيروسات حية مضعفة مثل فيروس مثل لقاح الـ MMR اللي هو حصبة وحصبة ألمانية ونكاف، مثل لقاح الحماق. يوجد للإنفلونزا لقاحين حي مضعف ومقتول، يوجد لشلل الأطفال لقاحين حي مضعف ومقتول، تمام؟ إذا عندنا كثير من الفيروسات اللي لها لقاحات للوقاية، ويمكن أن يكون اللقاح عبارة عن مستضدات فيروسية كما هو الحال في لقاح التهاب الكبد B المكون من الهيباتيتس بي سيرفيس أنتيجين، من المستضد السطحي لفيروس التهاب الكبد B، وهو لقاح محضر بطريقة الدي إن إيه ريكومبيننت تكنولوجي اللي هي تقنية تأشير الدي إن إيه، بتعرفوا شو يعني؟ يعني اخذت المورثه المسؤوله عن صنع هذا المستضد من فيروس التهاب الكبد بي وحطيتها بجراثيم الشريكيه الكولونيه او بخميره وقلنا لها تتكاثر، خليناها تتكاثر وتطلع كميات كبيره من هذا المستضد، تمام؟ اذا هي بنسميها المستضدات، اللقاحات مكونه من مستضدات محضره عن طريق الهندسه الوراثيه. يوجد امصاص ضديه نوعيه للوقايه. عندي مصل ضدي نوعي للوقايه من التهاب الكبد بي اسمه الهيباتيتس بي اميونوجلوبيولين، وعندي هيومن ريبز اميونوجلوبيولين مصل ضدي نوعي لفيروس الكلب. عندي جلوبولينات غريقه عاليه التمنيع، يعني قد لا تحوي اللي موجود بالمصل الضدي لالتهاب الكبد بي او للكلب، هنيك بنسميه مصل ضدي نوعي. هو عباره عن مونوكلونال انتي بوديز، اضداد وحيده النسيجه مصنعه خصيصا لمستضدات هذا الميكروب. ناخذ كيف بنحضر المونوكلونال انتي بوديز بالفصل الثاني، او نعطي جاما جلوبولين بيكون غني باضداد هذا الفيروس كما هو الحال في حاله السي ام في مثلا اللي هو الفيروس المضخم للخلايا وفيروس التهاب الكبد A، تمام؟ اذا عندنا وسائل الامصال الضديه النوعيه تفيد اذا اعطيت في مرحله الحضانه، ولكن لا تفيد بعد ظهور المرض. اللقاحات يجب ان تعطى قبل احتمال حدوث المرض بما لا يقل عن 4 أسابيع لحتى تصير عيارات الاضداد وافيه. يفضل دائما اللقاحات الحيه المضعفه. ليش؟ لان اللقاح الحي المضعف بس يفوت للجسم بيتكاثر الفيروس، ولما بيتكاثر بتتكون تجاهه مناعه خلويه ماكنه الى جانب المناعه الخلطيه، بينما اللقاحات المقتوله بتتكون تجاهها مناعه خلطيه فقط. وبالفصل الثاني رح نتعلم بانه الاساس في مواجهه الفيروسات هو المناعه الخلويه وليس المناعه الخلطيه. بالنسبة للأدوية المستخدمة في تدبير الفيروسات، يعني هلا فينا نعد لكل جرثوم حوالي هالقد مضادات حيوية، تمام؟ بينما لكل الفيروسات كان عدد الأدوية المستخدم هو هالقد قبل ما نعرف الإيدز. إذا قبل ما نعرف الإيدز نحن ما بنسميها مضادات حيوية، بنسميها أنتي فايرال دراجز، تمام؟ ليش؟ لأنه الفيروسات ليست كائنات حية، ما اتفقنا؟ وكانت الأدوية المعروفة عندي اسكلوفير وغانسكلوفير وفامسكلوفير وفاراسكلوفير، هذول لفيروسات الحلق ومعهم فوسكارنيك. عندي امال تديل ورمال تديل وصار من جديد زلاميفير وسلتاميفير لفيروسات الانفلونزا، وعندي ريبا فايروس اضافه للانترفيرون اللي جسمنا بطالعه بشكل طبيعي للتهابات الثلاث بي وسي، وخلصنا. هدول هن هيك كان الادويه المضاده للفيروسات فيها هالاقل من 10 اسماء. اجى الايد وخذ لحق على اسماء فصار في عندنا ريز لحاله حوالي 200. كيف بتشتغل ادويه الفيروسات؟ يعني كيف يتم القضاء على كائن موجود داخل خلايانا دون ان نؤذي خلايانا؟ هلا بالجراثيم عرفنا بنستهدف الجدار، بنستهدف وظيفه الغشاء الهيولي، بنستخدم الريبوزومات، ما هيك؟ بس بخلايانا شلون؟ انتبه، قال في هناك شيء بنسميه مماثلات للنوكليوتيدات او بنسميه نوكليوتايد انالوجز ومماثلات للنوكليوزيدات، هي عباره عن ادويه بتروح بتفوت على كل خلايا الجسم، انتبه. ولكن لما بيمسك دي ان اي بوليميراز الفيروس لحتى يصنع الحمض النووي للفيروس بيجي بيستخدم هالنوكليوتيدات ولا يستخدم النوكليوتيدات الحقيقيه، فبيعمل شرائط من حموض نوويه ليست فيروسيه. وعادة بتكون هاي النوكليوتيدات لها تأثير مثبط للإنزيمات اللي بدها تعمل تضاعف للحمض النووي الفيروس، سواء كان دي ان اي بوليميريز أو ار ان اي بوليميريز. إذا هي وحدة من الآليات. الآليات الأخرى مثلا انتبه، مثبطات الأنكوتينج، يعني الأمانتادين والريمانتادين اللي هي أدوية قديمة للإنفلونزا ما عاد استعملناها اليوم، كانت بتخلي الفيروس بس يفوت لداخل الخلية بدل ما تتفكفك القفيصة وتحرر الحمض النووي تخليه بنسميه تخليه ما يفتح جاكيته، تمام؟ وهي بنسميها عندنا اليوم مثبطات، انتبه البروتياز، مثبطات البروتياز اللي هي مستعمله بادويه الايدز، هي المثبطات انه اوكي عندي شريط ار ان اي ترجم طالع لي سلسله بكتيديه بدها تتقصقص لحتى نعمل منها الكابسوميرز للقفيصه والجلايكوبيبتايدز الموجوده على سطح الغشاء وكل الانزيمات تبع الفيروس، فكل هذا بيلزم انزيم اسمه بروتياز، هو اللي بيجي بيقصقص شريط البروتين لبكتيدات مختلفة. فلما بنعطي أدوية مثل أدوية الإيدز مثل السانتنافير، اندينافير، روتينافير، ريتونافير، هي كلها بتربط بروتياز فيروس الإيدز وبالتالي صحيح تشكل له بروتين لكنه ضل شو شقفة خارج، تمام؟ كحنا أعطيناه طاقة ماشي قلنا له خذ البيس، تمام؟ إذا ما تم تقسيم هذا البروتين لحتى نعمل البروتينات الإنزيمية والبنيوية للفيروس. بعض الفيروسات فيروسات الانفلونزا الجديده بنستعمل ادويه فيروسات الانفلونزا الجديده هي مثبطات النور اميليديز اللي هن الاسيلتاميفير والزلاميفير، وكل هذا بدنا نبقى نحكي بكل درس لحاله. اختلفوا في تصنيف الفيروسات هل نصنفها بحسب الاجهزه التي تصيبها، فبقول فيروسات تصيب جهاز التنفس وفيروسات تصيب جهاز الهضم وهيك، طلع معه لحاله مثلا فيروس كوكساكي اللي هو من الفيروسات المعويه اللي المفروض يصيب جهاز الهضم، بيعمل التهاب ملتحمه وبيعمل اعتلال عضله قلبيه والتهاب عضله قلبيه وبيعمل التهاب صحايا، بيعمل حتى داء سكري، فما امكن. اوكي، اذا اجوا ليصنفوهم بحسب الاجهزه ما امكن، اجوا ليصنفوهم بحسب المتلازمات اللي بيسببوهم، طلع عندي مثلا التهاب الامعاء الفيروسي ممكن يسببه اكثر من فيروس. تأجوا صنفوهم بحسب ما يلي. اليوم نقول إن الفيروسات هي يا أما دنوية يا أما رنوية، يعني شو؟ يعني بحسب الحمض النووي يا دي ان اي يا ار ان اي، منيحة التقسيم. وبعدين الخاصية الثانية القفيصة يا أما عشوائية الوجوه الكوزاهيدرال يا أما حلزونية أو لولبية يا أما معقدة، وبالتالي صار عندي فيروسات اللي حمض النووي ار ان اي، في منها فيروسات حلزونية وفيروسات عشرية الوجوه وفيروسات بنيتها معقدة، والفيروسات الحمض النووي دي ان اي كذلك الأمر. والخاصية الثالثة هي هل يوجد الغلاف ولا لا؟ فمقسم الفيروسات إلى انفلوبد فيروسز ونون انفلوبد فيروسز، والفيروس المغلف دائما نشوفه مغلف والفيروس غير المغلف دائما نشوفه غير مغلف. بعض الفيروسات يكون لها أنماط مستضدية وحيدة وثابتة لا تتطفر، وبعضها يكون له عدد من الأنماط المستضدية اللي نفس الشيء إذا قلت له أنماط مستضدية أو له أنماط مصلية. بتعرف ليش بنقول يا هيك يا هيك؟ أنماط مستضدية إذا قلت على سبيل المثال فيروس سل الأطفال له ثلاث أنماط مستضدية، يعني بيختلفوا عن بعض من حيث شو؟ المستضدات. نفس الشيء إذا قلت أنماط مصلية، لانه هالثلاث مستضدات المختلفه بدها تحرض على تركيب ثلاث أضداد مختلفين، والأضداد موجودة بالمصل. فإذا بقول يوجد عدة أنماط مستضدية وعدة أنماط مصلية، هي نفس النظام، نفس المعنى، نفس المؤدب. ماشي الحال؟ طيب الفيروسات ذات الأهمية الطبية هن ست عائلات حمض النووي دي إن إيه، و14 عائلة حمض النووي آر إن إيه، وراح ناخذهم بالتفصيل. ماشي الحال؟ مو تفصيل التفصيل، بس إنه شيء مفصل فيه وشيء ما بنحكي وشيء نحكي عنه بس كلمتين. لنبلش اليوم بعائلة هيك عريقة ومحترمة، وهي شيخة العائلات الفيروسية. وبالمناسبة مثل ما العائلات الجرثومية كنا نحط اللاحقة، شو اللاحقة بالاسم اللي بتدل على انه عماد بدو اسم العائلة؟ نعم، قول انتيرو باكتيريسي نايسيريسي معي، هون اللاحقة فيريدي، فبقول هيربز فيريدي، يعني عائلة الفيروسات الحلقية اللي فيها 850 جنس ونوع، لكن نحن بيهمنا اللي بيصيبوا البني آدمين واللي كلهم على بعضهم اسمهم هيومن هيربز فيروس. انتبه، مثل ما كان عندي منهجية في دراسة الجراثيم اللي هي دراسة الصفات العامة، بعدين الصفات الشكلية والتلوينية، بعدين المزرعية، بعدين البنية المستضدية وعوامل الفوعة، اختبارات الكيميائية الحيوية، الأمراض والآلية الأمراضية، التشخيص المعالجة والوقاية إذا كان في لقاح ولا لا. مو هيك؟ هون عندنا نفس السيستم بس أبسط. البسيط هون إنه الخصائص العامة للفيروس، انتبه. هلق رح أقول إنه كل عائلة الفيروسات الحلقية بدنا نعرف الخصائص العامة، هنا ثلاث كلمات. ثلاث كلمات. الكلمة الأولى الحمض النووي دي إن إيه. هلق هون ظريف إنه نقول دي إن إيه مضاعف الطار، مثلاً حلقي أو خطي. حلقي إذا كان مدور وخطي إذا كان لينير، تمام؟ عادة أنا ما بفوت بالتفاصيل تبع الحلقي والخطي، بس لازم نعرف هو دي إن إيه ولا آر إن إيه، لازم نعمل هو مضاعف الطاق ولا مفرد الطاق، لازم نعرف هو مجزأ ولا غير مجزأ. طيب اذا هون الدي ان اي هو الحمض النووي، هو الدي ان اي مضاعف الطاق غير مجزأ، هي واحد. اثنين القفيصة 10 وجوه ايكوزا هيدرا. ثلاثة هذا الفيروس محاط بغلاف. هدول ثلاث كلمات هن بطاقة التعريف تبع كل فيروس او تبع العائلة الفيروسية بدنا نعرفهم. مثل ما للجراثيم قلنا بالصفات الشكلية سبع صفات شكلية لكل جرثوم، تمام؟ إذا برد بعيد، الفيروسات الحلقية هي فيروسات حمض النووي دي إن إيه مضاعف الطاق غير مجزأ، قفيصتها عشرونية، قطرة بيتراوح بين 120 متر لل 180 نانو، أبعاد الفيروسات والجراثيم كلها ما أنا مطلوبة. هذا الفيروس انتبه محاط بغشاء بغلاف فيروسي، انتبه. بشكل عام وليس دائما، بشكل عام وليس دائما، الفيروسات ذات الحمض النووي دي ان اي تتنسخ او تتضاعف داخل نوى الخليه المضيفه، لانه هي بدها تستعمل دي ان اي بوليميريز الخليه، والدي ان اي بوليميريز غير موجود بالنواه. انتبه، فيروسات الحلق محاطه بغلاف فيروسي مشتق من وين ممكن يكون مشتق؟ يا من الغشاء الهيدري للخلية يا أما من الغشاء النووي، مشتق من الغشاء النووي للخلية. هذا بدل على أن الفيروس يتكاثر وين؟ ضمن النواة، ويخرج من النواة في عملية البرعمة. واضح؟ طيب إذا هي الخصائص العامة للفيروسات الحلقية، هالثلاث كلمات إذا حمض نووي دي إن إيه مضاعف الطاقة أو قفيصة عشرونية، والفيروس محاط بغلاف يحمل جلايكوبروتينات عامة لكل الفيروسات الحلقية وجلايكوبروتينات خاصة لكل نمط من أنماطه الثمانية اللي بدنا نشوفه. وهذا الغلاف الفيروسي مشتق من الغشاء النووي للخلية المضيفة. بالآلية الإمراضية للفيروسات الحلقية بشكل عام عادة بيكون في برايمري انفكشن اللي هو الخمج البدئي اللي هو أول مرة بيفوت الفيروس على الجسم، ثم حدوث ليتنت انفكشن يعني خمج كامل، يعني بيكون في عندي خلية ما هي الهدف اللي بيستقر فيه الفيروس، ثم يحدث بيريودك ريأكتيفيشن يعني إعادة تفعيل دورية. أحسن مثال على ذلك هو حبت سكوني أو اللي بنسميه الحلق الشكو. الثمان أنماط ذات الأهمية الطبية هي فيروس الحلق البسيط أو الهيربس سيمبلكس فيروس تايب 1، هو نفسه هذا اسمه هيومن هيربس فيروس تايب 1. الهيومن هيربس فيروس تايب 2 هو الهيربس سمبلكس تايب 2، يعني فيروس الحلق البسيط نمط 2. الهيومن هيربس فيروس تايب 3 هو نفسه الفيروسيلا زوستر فيروس، فيروس الحماق وداء المنطقة. الهيومن هيربس فيروس تايب 4 هو فيروس اشتاين بار. الهيومن هيربس فيروس تايب 5 هو السيتوميجالو فيروس. الهيومن هيربس فيروس تايب 6 هذا نحكي عنه بس سطر، نقول هو بيسبب مرض للبني ادمين اسمه الروزيولا انفانتيا او الورديه الطفليه او السكس ديزيز الداء الثالث بتاخذوه بالتفصيل بطب الاطفال. الهيومن هيربس فيروس تايب 7 بناخذ عنه هالكلمتين، عزلوه من خلايا تي هيلبر، خلايا اللي شايله سي دي 4، من غير ما يكون له اي علاقه بتثبيط مناعي. ما ضل المرض مجهول المنشا من تصلب لويحي ولا غيره ما لزقناه بهذا الفيروس، لكن اليوم ثابت انه يمكن بيسوي التهاب بالغدد اللعابيه، يمكن تمام؟ وعزلوا سنه 1990 وهلا ما عم نقدر نلزقه بمرضنا. الهيومن هيربس فيروس تايب 8، انتبه، هو فيروس يسبب الاصابه بغرن كابوزي او بكابوزي ساركوما، ساركوما كابوزي عند مرضى الايدز. وبالتالي فهو من الفيروسات الورمية. لحالة هذه العائلة يعني الأصيلة فيها ثلاث فيروسات، هي أونكو فيروسز، ثلاث فيروسات ورمية. الأول والأهم والأشيع هو فيروس اشتاين بار. الثاني هو فيروس الحلق البسيط نمط 2، تعد حالة الالتهابات التناسلية، الحلق التناسلي بالفيروس الحلق البسيط نمط 2 مرحلة قبل سرطانية، ويجوز لنا تدبير الحالة على انه هي ممكن تصير سرطان. والثالث هو فيروس الحلق البشري نمط 8 اللي بيسبب غرن كابوزي، بنحكي بعدين هو عبارة عن ساركوما على حساب بطانة الأوعية، بنشوفها عند مرضى الإيدز. ماشي الحال؟ احكي كلمتين على الماشي عن كل مرض تبع واحد فيه، طريق العدوى، وما عندي هون لا ديفانات ولا عوامل فاعلة ولا أي شيء. للفيروس عامل فوعة وحيد هو قدرته على التكاثر داخل الخلايا، وبعد ذلك إما أن يحل هذه الخلية ويخرج منها آلاف مؤلفة من الفيروسات تصيب خلايا أخرى سليمة، أو يحول هذه الخلايا إلى خلايا سرطانية، أو يتم التعبير عن مستضدات هذا الفيروس على سطح الخلايا، وبالتالي تصبح الخلايا المخموشة بالفيروسات تعامل معاملة الخلايا الغريبة ويتم قتلها. فنقول إما أن يكون الفيروس سايتوليتيك يعني حال للخلايا، أو أن يكون إميونو سايتوباتوجينيك يعني هو قاتل للخلايا بس بواسطة، واسطة مين؟ الخلايا المناعية اللي بالفصل الثاني بدنا نقول لكم إنه هي الخلايا الليمفاوية تي سي، خلايا تي السامة هي المسؤولة الأساسية عن قتل الخلايا المخموجة بالفيروسات. جود؟ ماشي الحال؟ طيب. فيروسي شلل، فيروسي الحلق البسيط نمط 1 ونمط 2، إذا لاحظ الحمض النووي الدي إن إيه مضاعف الطاق هون، والقفيصة عشرونية وعبرن غلاف، هذا الغلاف مشتق من الغشاء النووي. هي فيروسات الحلق اللي هي فيروسات نسبيا كبيرة. تتميز فيروسات الحلق بأنها بتساوي، انتبه، بتساوي هالجيرنت سيلز. شو هي الجيرنت سيلز أو الخلايا العرطلة؟ شو معنى عرطل؟ عرطل جاي من عريض وطويل. عرطل، تمام؟ جاينت سيلز، السبب في ذلك انتبه انه الفيروس بيفوت على الخليه بيتكاثر، بيحط مستضداته على سطح الخليه من برا، فهذا بيجيب الخليه الثانيه الهدف لحتى تيجي تمسك على سطح الخليه المصابه، او هالمستضد اللي عرضه بيكون أول ما بده يطلع الفيروس محيطا نفسه بهالجزء الحاوي على المستضدات تبع الغلاف، بيكون هي اوتوماتيكي هالمستضدات وين لصقت؟ قبل ما تنفصل من الخلية اللي حاملتها بتكون لصقت على شو؟ على سطح الخلية المجاورة، وبالتالي بصير الفيروس ما بيطلع برا الخلايا، هو طلع من هالخلية استهلق فطم حاله، هلا قطع حبل السري بالخلية اللي كان فيها، دغري بفوت على شو؟ على خلية ثانية، ومن الثانية على الثالثة وعلى الرابعة، وهيك بنلاقي إنه فتح ثلاث أربع خلايا مع بعض، صارت تبين وكأنها خلية كبيرة متعددة النوع. هي بالحقيقة ما لها هيك، يعني أربع خمس خلايا فتحوا على بعض حتى بنسميهم بكرة بس ناخذ الريسبيراتوري سنسيتيا فيروس، بنسميهم سنسيتيا، بسموها المخلات، أو اللي هي عبارة عن خلية كبيرة فيها عدة نواة، هي بالحقيقة تجمع لعدة خلل. تمام؟ إذا فيروسات الحلق البسيط نمط 1 ونمط 2 هي الهيومن هيربس فيروس تايب 1 وتايب 2، إلى اسم ثاني الفيروسات العقبولية أو فيروسات الحلق البسيط يعني هيربس سيمبلكس فيروس. انتبه، 1 و2 معناتها في مستضدات عامة لإلهم مع باقي الفيروسات الحلقية، لهيك إحنا مصنفين مع الفيروسات الحلقية، وإلهم مستضدات خاصة فيهم اثنيناتهم بتميزهم عن باقي الفيروسات الحلقية، ولكل واحد من المستضدات موجود على سطح وما موجود على سطح أخوه. يعني الواحد عنده مستضد موجود غير موجود على الاثنين، واثنين عنده مستضد غير موجود على الواحد، والواحد واثنين عنده مستضدات موجودة على سطح وما موجودة على سطح الفيروسات الحلقية الباقية، واثنيناتهم عندهم فيروسات موجودة على سطح باقي الفيروسات الحلقية. تمام؟ انتبه، نمط واحد ينتقل عن طريق اللعاب، فالعدوى بتكون بعمر الطفولة من سن سنتين لأربع سنين، بيروح الولد على الحضانة أو أسنانه عم تطلع بيحط أي شيء بتمه، بيكون هالأي شيء ملوث بلعاب حدا، خاصة بالحضانة الولد بيحط شغلة بتمه برجع بحط الرجل الثاني بحطها بتمه، فبتنتقل العدوى، بيفوت الفيروس عن طريق الغشاء المخاطي للفم ويتكاثر موضعيا في مخاطية الفم مسببا مرض بنسميه الأكيوت جنجيفوس توماتايز، التهاب رفه وفم حاد، بيطلع اندفاعات حويصليه، حويصل يعني في سائل داخل الاندفاع، وهذه الحويصلات بتكون مليئه بسائل رائق بالبدايه وبعدين بيتعكر وبتكون مؤلمه، والام بتعبر عن ذلك بانه تم ابنها محمي. تمام؟ بتقول لك ما عم يرضع لانه تم محمي، ما عم يبلع لانه تم محمي، بتفتحله هيك تمه بتلاقي علت علسان على باطن الخد، في عندنا حبات صغيره وفيها سائل على قاعده حماميه وهي مؤلمه جدا. تمام؟ وتشفى هذه الإصابة عفوية، ولكن الجرثوم يذهب من هذا المكان للدم. يعني في عندي مرحلة فيريميا، تمام؟ يرافق الفيريميا دائما ارتفاع درجة الحرارة، يعني عندي أعراض عامة وإصابة المريض بالحمى، ثم يتركز هذا الفيروس في عقدة مثلث التوأم، ويبقى هناك مقيما في خلايا هذه العقدة دون أن يؤذيها ودون أن يسبب أي أذية عصبية. ومثلث التوأم مثل ما بتعرفوا هو بيطلع منه ثلاث أعصاب اللي هن العيني والفك العلوي والفك السفلي. تمام؟ الآن بعد طبعا فترة حضانة وبعد الكمون بيصير إذا حال، انتبه، إذا سخن الواحد، إذا سخن الواحد أو إذا كان أشقر قاعد بالشمس أو إذا تعالج بالكورتيزون أو بمثبطات المناعة أو صار عنده إيدز أو إذا كان عنده فحص ثاني يوم أو إذا كانت تاربته خطيبته أو زعلة خطيبة أو هيك، بيفيق عنده حب سخونة. حب سخونة هي عبارة عن انتبه اندفاعات حويصلية مؤلمة على قاعدة حمامية يعني أرضيتها حمراء، تظهر في أماكن من وين الخلية اللي إجا منها الفيروس تظهر في القطاع الجلدي المعصب بذلك العصب، فنشوف اكثر اماكن لوجودها هن على الشفتين وعلى جناحي الانف. هذا بنسميه الحلق الشفوي الناكس، اذا اسمه مين؟ الحلق الشفوي الناكس. واذا اجى عن طريق مسار العصب العيني فبيعمل لي الحلق العيني. وتشفى هذه الحويصلات خلال اسبوعين لثلاث اسابيع غير تاركه الندبه، الا اذا حكيناها وجرحناها ودخلنا لعندها المكورات العقدية والعقودية، يعني صارت متقوبئة، فصار لما بتشفى بتترك محل. تمام؟ إذا هذا هو الحلق البسيط، وهي اندفاعات حويصلية من شخصة بأنه من سائل هالحويصلات اللي بيكون بالبداية رائع وفيه كم كبير من الفيروسات، بعدين بيصير عكر بسبب وجود الخلايا اللي عم تطلع من قاعدة الحويصل. إذا أخذت عينة من سائل الحويصل وفحصت تحت المجهر الإلكتروني راح نلاقي مليان بفيروسات الحلق البسيط نمط واحد. هذا الفيروس كذلك إذا انضاف للحلق الشفوي الناكس والحلق العيني الناكس، هو المسؤول عن حدوث الداحس الحلقي. شوف كثير أولاد صغار بتلاقي هيك آخر أصبعه من هون صار مزرق ومتلين، وأمه ما عم تخلي مراهم لا جنطة ما يصير ولا فوسيدات ولا غيره وما بيطيب. هدول الأولاد اللي عادة يا بيخلوا إيدهم بيتمون يا اما اصبعهم بيتمون يا اما اصبعهم بانفهم، بصير في داحس حلقي. وكمان شائع يصير في عندنا داحس على اكزيما، بنسميها الاكزيما الحلقيه. تمام؟ اذا صار مثلا شيء، مثلا وحده بتحط حلق فايت وصار عندها اكزيما بسبب الحلق وتلوثت هذه الاكزيما بالفيروس، نسميها الاكزيما الحلقيه. هذا الفيروس يمكن ان يسبب التهاب دماغ فيروسي، ويرافق هذا الالتهاب الدماغ الفيروسي، انتبه، الحلق البدئي في 30% من حالاته، ويعني 30% من حالات التهاب الدماغ الحلقي نشوفها اثناء الحلق البسيط رقم واحد البدئي، و70% من الحالات نشوفها بالحلق المعاود او الحلق النافذ. تشخص الحالات عن طريق عزل الفيروس، عن طريق الكشف عن المستجدات والكشف عن الحمض النووي. نحتاج لهذه الاجراءات في تشخيص التهاب الدماغ بفيروس الحلق، ولا نحتاجه في تشخيص حبط الصوني، تمام؟ يمكن زرع الفيروس على فيروسات ورؤيه الخلايا الجاينت سيلز النموذجيه، ويمكن الكشف عن الحمض النووي للفيروس بطريقه البي سي ار. لا تترك الاصابه بالحلق مناعه، انتبه، الفيروس فات وراح على الدم وحافظ على تكوين اضداد موجوده بالدم، ولكن الفيروس هرب من الدم وراح تركز بالخلايا العصبيه، ولما بيرجع لحتى يصيب الجلد بيجي عن طريق المحور العصبي مو عن طريق الدم. لذلك وان نجحنا في تحضير لقاح، ونحن لا نملك لقاح، اذا نجحنا في تحضير لقاح لفيروسات الحلق، فاذا اعطيت قبل التعرض للخمج البدئي ستقي من الاصابه بالخمج البدئي والكامل والنافذ، ولكن اذا ما اعطيت قبل فهي لن تقي من معاوده الحلق، لانه هو اوريدي اللي انصاب هو في عنده الضرر. في عندنا للمعالجه دواء اسمه اسكلوفير، في منه قطرات عينيه وفي منه اسمه الفيرامين، في عندنا مراهم للجلد ومراهم للغشيه المخاطيه، وفي عندنا حبوب، وفي عندنا ابر بنعطيها بحالات التهاب الدماغ. التهاب الدماغ غالبا الاصابه هي خطيره، لكن لانه في دواء نوعي اللي اسمه الاسكلوفير هذا بيحسن الانذار، اكثر ما يتاذى هو الفص الصدغي، وبالتالي بيتاثر السمع والكلام عند المريض. في حالات مقاومه للاسكلوفير بنعالجه بدواء اسمه فوسكارنيت، انتبه، ولكن الفوسكارنيت له تاثيرات سلبيه على الكلى. كيف بيشتغل الاسكلوفير؟ انتبه، قال هذا الاسكلوفير هو مماثل نوكليوزيدات، لكن ما بيشتغل الا بعد ما يتفسفر الدواء، بده يتفسفر، وليتفسفر بده انزيم، شو بنسمي الانزيمات المفسفره؟ كينازات، بده كيناز. هذا الكيناز مشفر وراثيا بمورد على دي ان ايه الفيروس، وبالتالي هو وان فات هذا الدواء لكل خلايا جسم الانسان، لكن ما بيشتغل الا بالخلايا اللي فيها الفيروس، لانه بيتفسفر بانزيم مشفر وراثيا بالفيروس، تمام؟ لا يوجد لقاح للاصابه، وهذا الفيروس يتهم بانه قد يكون مسبب لبعض حالات شلل بل اللي هي اللقوه او شلل العصب الوجهي، لذلك بنعطي كميات كبيره منه عند المجتمع او عند المصابين باللقوه. نرجع شويه صور. اذا الامراض اللي بسببها هي التهاب اللثه والفم الحار، هي الاصابه الحاده، العقبول البسيطه او الحلق الشفوي الناكس، التهاب الملتحمه والقرنيه الحلقي، التهاب الدماغ والسحايا. انتبه، التهاب الدماغ هو الشائع بالنمط واحد، والتهاب السحايا هو الشائع بالنمط اثنين، مثل ما بدنا نشوف هذا هو الحلق الشفوي، وهو مختلف عن القوباء. القوباء تخرب موضع في خلايا الجلد سببه المكورات العقديه والعقوديه، ما عندي حويصلات، بجي بشوف في تآكل، تمام؟ بينما بالحلق البسيط في عندي حويصل، في عندي حبه مليانه سائل، واضح؟ والقاعده مثل ما انا شايفين الثمانيه، لاحظ الحمار وهي مؤلمه، وبيبلش الالم والحكه قبل ما تظهر هذه الحويصلات. هذا هو الحلق الشفوي. اذا هي الاكزيما الحلقيه، وهذا هو الداحس الحلقي على الاصابع. فيروس الحلق البسيط نمط اثنين، انتبه، سن الحدوث بالخمج البدئي هو بعد البلوغ، حيث العدوى بتكون عن طريق الاتصال الجنسي، فعمر الحدوث بالخمج البدئي هو مثل ما حكينا بعد البلوغ. يسبب هذا الفيروس ظهور اندفاعات حويصلية مؤلمة جدا على الجلد والأغشية المخاطية مكان دخول هذا الفيروس، ثم يصل بتكون الحويصلات أصغر وأكثر إيلاما، وممكن تكون نزفية، يوصل الفيروس على الدم وبيعمل فيرميا وبيحافظ على تكوين الضر، ثم يعود ليكمن في العقد العصبية الفسية العجوزية ويبقى كاملا هناك مدى الحياة ويتنشط، وخاصة عند الأشخاص النشيطين جنسيا أو متعددي الشركاء الجنسيين بنشوف تكرار حدوث النقص ومعاودة ظهور الحويصلات على الأعضاء التناسلية الظاهرة عند الذكور وعند الإناث، وقد تظهر على عنق الرحم، وتعد الإصابة بها على عنق الرحم هي مرحلة يعني نسميها قبل سرطانية أو محرضة على حدوث سرطان عنق الرحم. إذا التهاب الحلقة التناسلي نمط 2 هو عامل واحد لحدوث سرطان عنق الرحم. إذا كانت السيدة الحامل، انتبه، إذا أصيبت السيدة الحامل بالخمج البدئي وولدت بالطريق الطبيعي، يحتمل أن يتعرض الولد أثناء مروره بقناة الولادة لهذه الحويصلة، وبالتالي يكتسب عدوى بنسميها النيونيتال هيرب سيندكس أو الحلق البسيط الوليدي اللي بيكون قاتل بحوالي 100% من الحالات. أما إذا كانت إصابة السيدة قديمة وهي حالياً ما عندها شيء، فيستحسن نفحص قبل بأسبوعين، ناخذ خزعة من المكان قبل بأسبوعين إذا ما في دي إن إيه فيروس من والدة ولادة طبيعية، لكن إذا كان دي إن إيه فيروس موجود فهو استطباب للولادة القيصرية. تعد الإصابة بالحلق البسيط نمط 2 البدئي هو استطباب مطلق لتوليد الولد بالقيصرية، أو حتى إذا كانت إصابة معاودة. عادة إذا كانت إصابة الأم ناكسة أو معاودة يكون الخطر على الولد أخف، كونه هي بيكون عندها أعضاء تجاه الفيروس مررية للولد يعني بتحميه شوي، لكن إذا كانت إصابة الأم بدئية فما في أي حماية للولد وبياخذ العدوى من خلال قناة الولادة. هذا الفيروس كمان ممكن يسبب التهاب السحايا، يعني العقادير العصبية له هي حدوث التهاب السحايا. إذا هذا عقادير العصبية التهاب السحايا، وهذاك عقادير العصبية التهاب دماغ. التشخيص والمعالجة والوقاية كلها طبعا التشخيص والمعالجة مثل الحالة البسيطة نمط 1، والوقاية هي نفس آليات الوقاية من كل أمراض المنتقلة بالجنس. ليس صحيحا إنه بس النمط 1 أو النمط 1 بيصيب الجزء العلوي من الجسم أو بيصيب الوجه ولا يسبب إصابة تناسلية، أو النمط 2 يسبب فقط إصابة تناسلية. إن 10% من إصابات الوجه سببها الفيروس نمط 2 و10% من إصابات التناسلية سببها الفيروس نمط 1، وتشعر بعض المراجع بتقول لحد 30% تمام من أسباب الحلق الوجهي نمط 2 والحلق التناسلي نمط 1. ماشي الحال؟ جود؟ جود كتير ولا شوي؟ شوي صغيرة ولا؟ طيب الفيروس الثاني فيروس الحمق، ما في داعي أبدا نرجع نقول إنه هو Human Herpes Virus Type 3 وانه هو حمض نووي دي ان ايه ومضاعف الطاق وانه قفازته عشرونيه وانه محاط بغلاف مشتق من الغشاء النووي، مو هيك لهدول حكيناهم ايمن بالصفات العامه. نذكر هون انتبه انه العدوى به عن طريق استنشاق قطيرات تنفسيه. فتره الحضانه بفيروسات الحلق البسيط هي من 2 ل 10 ايام، الحضانه هون من 2 ل 3 اسابيع، وسطيه 18 يوم. شو بيصير أثناء فترة الحضانة؟ يدخل الفيروس من خلال مخاطية الغشاء الفموي والتنفسي العلوي، يتكاثر ثم يصل إلى الدم ويسبب فيريميا تبرز دم، ثم يعود ليستقر بخلايا الجلد مسببا ظهور اندفاعات حويصلية لكنها غير مؤلمة ومانا على قاعدة حمامية شوي حاكة. يصيب هذا الخمج الأطفال عادة بعمر بين 3 سنين و 8 سنين، بكون هيك صف أول صف ثاني. يصنف هذا الفيروس على أنه contagious virus يعني فيروس، أو بنسميه الخمج، فيه بنسميه الخمج الطائر، يعني إذا ولد واحد انصاب بالصف فكل الأولاد اللي ما هم مصابين سابقا فبينصاب، إذا هو شديد العدوى. انتبه، تظهر الاندفاعات الحويصلية على شكل اندفاعات حمامية يعني لونها أحمر، بتصير حطاطية قاسية ثم تتحوصل يصير حويصلات، ثم تنشف هذه الحويصلات وتجف وبتصير في عندي جلدة اللي هي قشرة تزول غير تاركة أي أثر أو ندبة. واليوم طلع وجبة، هالحكي بصير خلال 4-5 أيام، وتظهر على كل الجسم من الفرد الرأس حتى أخمص القدمين على الجلد والأغشية المخاطية. انتبه، اليوم ظهرت وجبة من الاندفاعات، صارت حطاطات، بعد يومين صارت حويصلات، بعد خمس أيام صارت جلبات ورسوف. هلأ ثاني يوم طلعت وجبة جديدة. إذا مع كل ارتفاع درجة حرارة تطلع وجبة جديدة، وبالتالي بمكان معين من جلد الولد بشوف اندفاعات لها أعمار مختلفة، يعني اندفاعات الساتة حويصلات، واندفاعات دبلت، واندفاعات صارت قشور ورسوف. تترك الإصابة بهذا المرض اللي اسمه فاريسيلا أو اسمه تشيكن بوكس. فاريسيلا يعني الحمار، وتشيكن بوكس يعني جدري الدجاج، أو بالعربي بنسميه جدري المي، أو بحسب المناطق المختلفة كل واحد بضيعته، بضيعتنا بيسموه الحرسل. تمام؟ ضيعكم شو بيسموه؟ بالخليج بيسموه العنقز، بالخليج واليمن بيسموه العنقز. تمام؟ لا الجرشة ما بعرف، ما عم قلك هي في له أسماء محلية. هلا مثلا ضيعتنا الجرشة هي الحصبة، والحمار هو الحرسل. تمام؟ المهم هذا بيسموه جدري المي. انتبه، تترك الإصابة بالحمار مناعة دائمة. لمين؟ للحمار. فبس تيجي وتقول لك ابني صاب بجدري المي مرتين، بتقول له مو صحيح. مرة إيه ومرة سبب ثاني، لأن الأمراض اللي بتعمل اندفاعات حويصلية عند الأطفال كثيرة، من الحصبة للحصبة الألمانية للحماق للحمى القرمزية للي حكيناها من شوي، الوردية الطفلية اللي بيعملها الفيروس الحلق نمط 6، وللحمامة الخمجية، كل هي بتعمل اندفاعات اندفاعات حويصلية، اندفاعات يعني جلدية عند الأطفال. إذا تترك الإصابة مناعة دائمة للحماق. اثنين، إن إصابة البالغين بالخمج البدئي اللي هو الحمار تكون خطيرة، واحتمال أن تسبب ذات رئة حماقية، بينما المرض سليم وبريء عند الأطفال يحتمل أن يسبب ذات رئة حماقية عند الكبار. من اختلاطات أو من مضاعفات الإصابة بهذا الفيروس حدوث التهاب مخيخ، نسبته 1 على 4000، من كل 4000 ولد يصاب واحد بصير عنده التهاب مخيخ، بتلاقي ماشي مدودخ بسبب اضطراب بالتوازن، ولأنه الاندفاعات اللي بجلده عم تحكه بنعطيه انتي هيستامين، وانتي هيستامين بنعصه، فبتلاقي يعني مثل الولد اللي مبرشم ما عم يحسن فيه. ماشي الحال؟ انتبه دائما امراض الطفوله بنشوفها بريئه عند الاطفال وشديده عند الكبار. بتعرفوا ليش؟ سواء الحصبه ولا الحصبه الالمانيه ولا النكاح ولا الحماق ولا شلل الاطفال ولا التهاب الكبد، ايه كلها. تعرفوا ليش؟ لأنه لا يكون المؤذي الفيروس نفسه، إن الغالبية العظمى من أذية الخلايا سببها الجواب المناعي، والجواب المناعي عند الأطفال بيكون استمر وناضج كفاية، لكنه يكون ناضج كفاية عند مين؟ عند الكبار. تمام؟ لذلك بنشوف مثلا التهاب الكبد A يرقاني بس ب 10% من الأطفال، ولكنه يرقاني ب 50% من الكبار. واضح؟ ذات الرئة الحماقية ما بنشوفها أبدا عند الأطفال، لكن بنشوفها عند الكبار، وهذا الفيروس قد ينتقل عن طريق المشيمة للأم الحامل للجنين، وخاصة بالثلث الأول من الحمل، ويسبب تشوهات، وقد يسبب التهاب المغزي. طبعا كل هي المضاعفات هيك ما مطلوبة للحفظ، إذا بس هيك لحتى يعني شوي نشغل السريريات بدماغكم، يعني ما راح أنا يعني يجي من 70 علامة بالأسئلة أسألك على شو على مضاعفة ما بعرف مين، ومفهوم؟ إذا بس هيك لتوسيع أفقنا للتأسيس لمقررات السنة الرابعة. هذا انتبه، لا بعد الشفاء من الحماق وترك المناعة الدائمة، في 10 إلى 20% من المرضى يستمرون في إيواء هذا الفيروس في عقد العصبية الشوكية، خاصة الصدرية والقطنية. منين؟ وبعدين شو بيصير؟ بضل الفيروس ساكت، ليصير الشخص الذي أوى هذا الفيروس عمره فوق 50، أو أصيب بمرض منقص للمناعة. يقوم الفيروس بيرجع من الخلية العصبية اللي بالعقدة الشوكية ويسير على مسار العصب تماما، فيسبب ظهور ألم في القطاع الجلدي المعصب بذلك العصب، ألم مضني وشديد مدته أسبوع لأسبوعين بدون ما يبين ولا شيء، بعدين بيحمر الجلد، وبعدين لحتى تبين الست بذور اللي هي الاندفاعات الحويصلية اللي هي غاية في الإيلام، غالبا بيكون فيها سائل ودم، قاعدتها حمالية جدا. انتبه، حدود المنطقة المصابة كتير واضحة، مثلا على مسافة وربية بعينها، لا تجاوز للجهة الثانية ولا لفوق ولا لتحت. وعادة لما بتكون على مسافة وربية بجهة اليسار المريض بدوخ أطباء القلبية، ولما بتكون على قطاع قطني مثلا أو بالظهر بعجز أطباء العظام والمفاصل لحتى تظهر هاي الحويصلات، تشفى هذه الحويصلات دون أن تترك أي أثر أو ندبة. انتبه، ولكنها تترك ألما شديدا يستمر 3 إلى 6 أشهر، هذا اللي بنسميه زنار المعرض. اسم المرض داء المنطقة أو الزوستر ديزيز أو التشينكليس الحلق النطاقي، ويمثل، انتبه، يمثل الحماق الخمج البدئي بفيروس الفاريسيلا زوستر، ويسبب داء المنطقة، ويمثل داء المنطقة شو؟ الشكل المعاود. أو في ناس بتحب تقول الحماق هو الشكل الدموي، والداء المنطقة هو الشكل العصبي. لم يصاب بداء المنطقة من لم يصاب بالحماق، نقطة على السطر. وبالتالي اللي مصاب بالحماق يعدي الآخرين بقطيرات التنفسية فيسبب لهم الإصابة بداء المنطقة، أما المصاب بداء المنطقة فالقشور والوسوف اللي طالعة من الحويصلات اللي مليانة بالفيروس تنتقل للآخرين وبتسبب لهم الإصابة بداء الحماق. تمام؟ من لديه مناعة تجاه الحماق لن يصاب بالحماق ولا بداء المنطقة. التشخيص والكشف عن الفيروس بسائل الحويصلة وكل طرق التشخيص، الحلقة اللي حكيناها من شوي، المعالجة بخافضات الحرارة، مضادات الحبكة للحماق، الولد منحممه، منخلي الأم تحممه بإيدها بمي فاترة ما نساخنة ولا بيتخشنة، ونبلش مثل اللي عم يسيف الطنجرة، لأنه هذا بيهيج هالحويصلات أكثر وممكن يؤدي إلى فتحة وتقوئها، يعني إصابته بسكندري بكتيريا انفكشن بخمج جرثومي ثانوي، وبالتالي بصير تترك محل. تمام؟ ما في داعي إطلاقا نعطي أي انتبار للدراج على الإطلاق. تمام؟ في عندي مصل ضدي نوعي، اسمه فاريسيلا زوستر اميونوجلوبولين، هذا لازم أعطيه للأم اللي عايشة بالبيت وحامل 3 أشهر الأولى من الحمل وما أنا مصابة سابقا بالحماق وصار حدا من ولادي عنده حماق. نعطيها المصل الضدي النوعي ليش؟ لحتى نحميها إذا تعرضت للفيروس ما تاخده وتنقله للجني. تمام؟ واحد. اثنين، بعطيه للأولاد المضعفين مناعيا لأنه عندهم سرطان، لأنه زارعين لهم أعضاء اللي هو. وصار في حدا بالعيلة عنده حماق وهن ما هم مصابين سابقا، يعني ما عندهم مناعة، بشرط إنه يكونوا في فترة هدوء أعراض المرض. يعني في فترة يكون تعداد الكريات البيض عندهم مثلا في فترة رجوع المرض الورمي. إذا في عندي مصل ضدي نوعي لهذا الفيروس ويوجد لقاح حي مضعف عملوه اليابانيين وعمم استخدامه، ويعطى بجرعتين، جرعة بعمر السنة وجرعة بعدها 6 أشهر لسنة، وهذا اللقاح يؤمن الحي المضعف، يؤمن وقاية من الإصابة بالحماق وبالتالي من داء المنطقة. قد تظهر داء المنطقة في مجرى السمع الظاهر وهذا بنسميه متلازمة رامزي هان، وقد يظهر داء المنطقة بالعين وهذا بنسميه الحلق النطاقي العيني. إن تكرار الحلق البسيط أو الحلق النطاقي في العين يؤدي إلى تكون قرحة خاصة على القرنية تؤدي إلى العمى. تمام؟ ويستلزم ذلك زرع قرني. إذا هي ولد مصاب بالحماق، لاحظ الاندفاعات بأعمار مختلفة، منها ما هو في أوجه، ومنها ما هو دبل وصار بالدروع، ومنها ما هو مثلا اليوم طالعة هاي الحبوب. هاي هي الجاينت سيلز اللي حكيناها واللي هي علامة واسمة في الخزعات النسيجية، وإذا قمنا بزرع هاي الفيروسات على مزارع نسيجية بنشوف هذه هي الجاينت سيلز. كمان هاي الإصابة بداء المنطقة، لاحظ قد إيه القاعدة الحمالية وبتكون شديدة الألم، ذلك سموه زنار النار. إذا انقطاع جلدي معصب بعصب بعينه، لاحظ قطاع جلدي محدد، هذا بتطبيق المسكنات بداء المنطقة لازم نكون مسكنات قوية كتير، وأحيانا من نستعمل بخاخات فيها أميتربتيلين، فيها مواد مسكنة موضعية. لاحظ اذا اندفاعات داء المنطقه هي اندفاعات داء المنطقه. في سؤال؟ طيب سفيروسي العيله الكريمه قول لي لها سمعت الاسبوع الجاي نرجع نعيد المستوى السالفه تبعك. شوف كيف بشكل كثير سريع 5-5 لكل واحد. طيب اقل دقيقتين لكل واحد. معلش بليز على رأي المسلسلات التركية بترجاكم قديه بيحبوا بترجاك وقديه شاطرين في انه يساووا يعني تسويق سياحي لهم من خلال المسلسلات. قال يعني ما بيجي الواحد على المحكمة غيره ولا بيستخدموا جرافيت وحاطين له ضغط تمام ومنتهى اللطافة ومنتهى يعني شغلة شغلة وكل بين لقطة لقطة شو يساووا يجيبوا لك منظر مثلا من اسطنبول. عرفتوا انا شو متابعة ولا لا؟ طيب تمام. لا انا بعد يعني ما صار عندي شويه وقت فراغ يعني استنتجت انه في حياه يعني عم تنعاش تمام؟ ما صار لي مقطوع انه زمن طويل بس الحقيقه شيء مسلي. طيب فيروس الهيومن هيرس فايروس تايب 4 نمط بس يعني غطوا على المكسيكيه وغطوا على باب الحاره وغطوا على كل شيء. تمام. فيروس ريشتاين بار بدنا نحفظ عنه التالي اذا بتريده. طريق العدوى الأساسي عند الأطفال هو اللعاب وقد ينتقل بالاتصال الجنسي أو نقل الدم ولذلك العدوى بنشوفها متفاوتة. فإذا عن طريق اللعاب العدوى بتوصل الحضانة بتوصل ل 45 يوم إذا عن طريق نقل الدم بتضل 15 يوم بس بسبب شيوعه عند المراهقين وانتقاله عن طريق اللعاب سموا المرض الناتج عنه الكيسينج ديزيز داء القبل واسمه العلمي الانفكشوس مونونيكليوسيس او داء وحدات النواة الخمجي او الجلاندولار فيفر الحمى الغديه. الاليه الامراضيه لهالفيروس كثير مهمه. انتبه بفوت على مخاطيط الفم بيتكاثر غالبا ببلدنا كل شيء عمره اكثر من 5 سنين تعرض لهذا الفيروس بيتكاثر بمخاطيط غشاء الفم بعد فتره حضانه حكينا متفاوته يدخل بعدها ليصيب الخلايا اللمفاويه دي فضل هي بيمسك بالخلايا اللمفاوية دي من خلال شيء اسمه CD21. هذا CD21 الله خالقه على سطح الخلايا دي كمستقبل للمتممة لكن هذا الفيروس لأنه الحقير بيدخل من خلال هذا المستقبل. تذكروا هاي المعلومات لأنه بالمناعة بالفصل الثاني بدها تلزمنا. انتبه عندما يدخل لداخل الخلايا اللمفاوية دي فإنه أولا يعطل فيها عملية الموت الخلوي المبرمج يعني الابوبتوسس يعني بيحولها لخلايا امورتال خلايا سرطانيه. اثنين بيخليها تعبر عن مستضدات خلويه وما له علاقه فيها عن مستضدات خلويه ما كانت تعبر عنها لما كانت غير محموجه بالفيروس. اذا اضافه لظهور مستضدات فيروسيه على سطح الخلايا دي تظهر مستضدات للخليه دي ولكنها لا تظهر الا على الخليه دي المحموجه بالفيروس لكنها غير فيروسيه. هل مستضدات جديدة الفيروسية وغير الفيروسية بتخلي الخلايا تي سي تيجي تشوف شو صاير مو خلية مخموجة الفيروس والخلايا تي هلبر تيجي لتطالع سيتوكينات فبيصير عندي بالمكان الخلايا تي هلبر وتي سي عم يتكاثر وينقسموا كثير ليواجهوا الخمج الفيروسي والخلايا بي عم تتكاثر كثير لأنه هي تحولت لخلايا تعطل فيها موضوع الموت. إذا صار عندي بالمكان كم كبير من الليمفوسايتس من الليمفاويات تمام؟ وبدل ما كان تعداد كريات البيض عند المريض الطبيعي اللي هو 4 ل 11 ألف صار تعداد كريات البيض 30 ألف وبدل ما كانت الصيغة الليمفاويات 30% صارت الليمفاويات 90%. تخيلوا حدا مودينه لأنه صار خسر 10 أيام ورد لعند الدكتور بكون والله تعداد كريات البيض عنده 30 ألف و90% منه الليمفاويات وعندنا لمفاويات شاذة. لمفاويات الشاذة هي لمفاويات تي في سياق الانقسام السريع تظهر أشكال شاذة. طبعا هذا كله بيوجه لتشخيص شو؟ لمفوما تشخيص سرطان بينما الحالة كثير سليمة والحالة مانا سرطان. سريريا هذا المرض عبارة عن حمى زائد التهاب بالبلعوم زائد ضخامة عقد لمفية خاصة بالعنق. في حكي كثير عن داء وحدات النواة الخمجي السنة الجاية بالفصل الأول مثل الأيام بناخذه تمام فبرضه نحكي عن المرض. هذا الفيروس يسبب حدوث سرطان لنفوما بوركي عند الاولاد اللي في عن الذكور عمرهم 12 15 سنه بافريقيا، يسبب ظهور نازوفارينجيال كارسينوما سرطان البلعوم الانفي عند الشباب بالصين، يسبب ظهور سرطان التوته عند الشباب بامريكا، يسبب ظهور لنفوما الخليه بي وهذا طبيعي كونه هو بخليه تضل تنقسم، ويسبب ظهور الهيري لكوبليكيا نسميها الطلاوي المشعرة، هي عبارة عن لويحات لونها أبيض على باطن الخد والفم عند خاصة مرضى الإيدز، وهي مرحلة نعتبرها مرحلة قبل سرطانية. التشخيص بعد التوجه السريري، التشخيص بالكشف عن ظهور، طبعا بإمكاننا نكشف الفيروس في اللعاب ونكشف الفيروس في الدم، ويعني أسهل من ذلك الكشف عن الأضداد، وذلك من خلال انتبه بسوي اختبار اسمه اختبار لا نوعي، اللي هو بنجيب كريات الدم الحمر تبع الغنم وبحط لها مصل المريض فبصير في تراص، هذا اسمه اختبار بولبونيل. والاضداد اللي قامت بالتراص هي مانا اضداد الفيروس، هي اضداد المستضدات اللي عمليتها الخلايا واللي هي مانا فيروسيه، تمام؟ لذلك بنسمي الاختبار اختبار غير نوعي. فاذا كان سلبي الشخص ما عنده الاصابه، لكن اذا كان ايجابي نساوي اختبار اخر مؤكد بالكشف عن اضداد القفيصه الفيروسيه او عن اضداد دي ان اي هذا الفيروس. للمعالجه ما عندنا معالجه نوعيه، المعالجه عرضيه، المعالجه العرضيه في كل الاخماج الفيروسيه تتضمن واحد الراحه، لان الراحه يعطي فرصه كبيره لاطلاق الانترفيرون اللي هو المضاد الفيروسي الاللاوي طبيعي، تمام؟ واللي حكينا الدرس السابق كيف بيثبط ترجمة المسنجر ار ان اي الفيروسي في الخلايا السليمة، إذا الراحة تخلي الخلايا تعمل انترفيرون أكثر، والتغذية وتقلل الكورتيزون طبعا، والتغذية الجيدة الغنية بالفيتامينات خاصة سي والبروتينات، لأن الأضداد والمتنمة والسيتوكينات كلها بروتينات، وثلاثة الإماهة الجيدة شرب السوائل لأنه بتخلي المريض ينشر، لفي عندنا حالات شديده بصير في التهاب كبد، بصير في التهاب دماغ، بصير في غيره، هون بصير مثلا ممكن نعطي اسيكلوفير، ولما بصير في ورمه مهدده للحياه ممكن نعطي حتى الكورتيزون وهو مثبط مناعي، لا يوجد مصل ضدي نوعي ولا يوجد لقاح، تمام؟ هذا هو التهاب البلعوم. تنخر هذا ما له قيح، هذا اذا جربت تشيله هيك بماسحه قطنيه ما بيطلع قيح، هذا نكروسز. بدخل بالتشخيص التفريقي مع التهاب اللوزات في المكورات العقدية المقيحة ومع مين؟ ايه؟ مع الدفتيريا. إذا هي الخلايا الليمفاويات اللي ظهرت صاير شيء لمستضدات جديدة. داء وحيدات نوى لأنه مثل ما حكينا بيزيد عدد الوحيدات وكذلك الليمفاويات. آخر فيروس هو السي إم في أو السيتونيكالو فيروس، انتبه. هذا الفيروس ينتقل هو النمط 5 من فيروسات الحلق البشريه، اذا بتريدوا بس دقيقه ينتقل بكل طرق العدوى، يعني الهضميه بالغذاء والتنفسيه والاتصال الجنسي ونقل الدم وعن طريق المشيمه للجنين وعن طريق الارضاع الوالدي من السيده المصابه، تمام؟ مكان دخوله يتكاثر مستهدفا البالعات النسيجيه، مثل ما بتعرف الوحيدات اللي موجوده بالدم المونوسايتس الى اخوات قاعدين بالنسج اسمهم البالعات النسيجيه، مثل مين؟ مثل خلايا كوفر في الكبد، مثل البالعات الصنخيه بالرئتين، مثل الخلايا الدبقيه بالدماغ، مثل الخلايا الكاسره للعظم بالعظام، وهيك هي كلها خلايا بالعه، وظيفتها هي خلايا بالعه، اذا كل هذه الخلايا يمكن ان تصاب بهذا الفيروس ويبقى كاملا هناك مدى الحياة. يسبب هذا الفيروس، انتبه، إذا اكتسب بالطرق غير المشيمة، يعني عند البالغين، عند شخص سوي مناعيا بيساوي له مرض هو داء وحيدات نوى خمجي وصفي، يعني حمى زائد التهاب بلعوم زائد ضخامة عقد لمفية، بس طبعا ما بزيد اللمفاويات هالقد ولا بزيد تعداد كريات البيض هالقد، وبيكون اختبار بولبونيل اللي حكينا عنه من شوي سلبي، تمام؟ وتشفى الاصابه ولكن لا يزور الفيروس من الجسم. اما اذا اصيب به أو تفعلت إصابة كامنة به عند شخص مثقف مناعية مثل مريض إيدز أو مريض عمل عاجل لسرطان أو لمرض مناعة ذاتية، فقد يحدث ذات رئة بالفيروس، داء هضمي من التهاب أمعاء لالتهاب كبد بالفيروس. انتبه، التهاب شبكية يؤدي إلى العمى. لذلك كل مرضى الإيدز بالمراحل النهائية بصير عندهم عمى بسبب حدوث التهاب شبكية بالسي ام في، بالفيروس المضخم للخلايا. أكثر ما يشيع الإصابة بهذا الفيروس عند الأشخاص المزروع للأعضاء، ولذلك دائما المتبرع بنتأكد إنه ما عنده أضداد للسي ام في، لأن إذا كان عنده أضداد معناته هو يؤذي هذا الفيروس في البالعات النسيجية للعضو اللي بدنا ننقله. أما إذا كان المتلقي عنده هذا الفيروس فلم نملك غير إنه نعطيه الدواء اللي هو الجانسكلوفير لحتى ما نخلي الفيروس يعمل له أخماج كاسحة. عن طريق المشيمة، هذا الفيروس هو السبب رقم واحد أو اثنين، يعني هو وفيروس الحصبة الألمانية أشيع سببين للأخماج المكتسبة داخل الرحم والمسببة للتشوهات عند الأجنة. وطبعاً شو بيسبب تشوهات عند الأجنة؟ من خلية لطب الأطفال ومن خلية لسنة الجان من غير ما أنفصل. بس اتذكر دائماً كل الميكروبات المنتقلة عن طريق المشيمة، احتمال انتقال العدوى بالثلث الأول هو 10%، بالثلث الثاني هو 50%، بالثلث الأخير هو 90%. لكن احتمال التشويه هو بالثلث الأول 90%، بالثلث الثاني 50%، بالثلث الأخير أقل من 10%. في النهلة هاي بدنا نعوزها بكرة، بس نحكي الحصبة الألمانية وبس نحكي اللولبية الشاحنة. يوجد مصل ضدي نوعي لهذا الفيروس ولا يوجد لقاح، وهذا الفيروس غير مسرطن، هو ليس أونكو فيروس. تمام؟ بس الجاي بسألكم وين وصلنا، بتخبروني عند الأدينو فيروس. جود؟ أيمت بناسبكم يكون الأسبوع الجاي موعد لمحاضرة؟ بينفع مثلا يوم الثلاثاء الساعة 12 لمحاضرة عمل؟ اثنين؟ لا مش الأسبوع هذا، الاثنين أنا مسافرة. ما بدنا نتأخر مشان ما بكره يصير وقت المذاكرة تبعكم في وقت الذروة تبع كل المذاكرات.